بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا السادس مع معلقة عنترة، شرحا وتذوقا وتأملا. قلنا إن عنترة قد بدأ كغيره أو ككثير من الشعراء الجاهليين بهذه المقدمة الطللية أو النسيبية، حينما قال: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي. وقد انتهينا في المحاضرة الماضية من هذه المقدمة الغزلية التي وقعت في 27 بيتا، أليس كذلك؟ وقعت في 25 بيتا، نعم. قال فيها: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، أعياك رسم الدار لم يتكلمي، حتى تكلمك الأصم الأعجمي. ولقد حبست بها طويلا ناقتي، أشكو إلى سفع الروافد جثمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعيني صباحا دار عبلة واسلمي. دار لآنسة رضيد طرفها، طوع العناق لذيذة المتبسمي، فوقفت فيها ذاقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلومي. وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلمي، حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأقفر بعد أم الهيثمي. حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي، علقتها عرضا وأقتل أهلها، زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرمي، كيف المزار وقد تربع أهلنا، كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلمي. إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلمي، ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمسمي، فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي. إذ تستبيك بأصلقي ناعم عذب مقبله لذيذ المطعم، وكأنما نظرت بعيني شادن رشأ من الغزلان ليس بتوأمي، وكأن ثارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم، أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدم ليس بمعلمي. جادت عليها كل عين ثرة، فتركن كل حديقة كالدرهم سحا وتسكابا، فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرمي، فكر الذباب بها يغني وحده هزجا كفعل الشارب المترنم، غردا يسن ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذم. تمسي وتصبح فوق ظهر حشية، وأبيت فوق سرات أدهم ملجمي، وحشيتي سرج على عبل الشوى، نهدم مراتله نبيل المحزم. هذه 25 بيتا هي المقدمة. ثم بعد ذلك يبدأ في الكلام على الناقة: هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم، لهجة أخرى وكلام آخر، مرحلة أخرى تماما وإن كانت متصلة بها. هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرمي، خطارة غب السرى زيافة تطص الإكام بكل خف ميثمي، وكأنما أقص الإكام عشية بقريب بين المنسمين مصلمي، يأوي إلى حزق النعام كما أوت حزق يمانية لأعجم طمطمي، يتبعن قلة رأسه وكأنه زوج على حرج لهن مخيمي، صعل يعود بذي العشيرة بيضه كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلمي، شربت بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلمي، وكأنما تنأى بجانب دفها الوحشي من هزج العشي مؤومي، هر جنيب كلما عطفت له غضبت تقاها باليدين وبالفم، أبقى لها طول السفال مقرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم، بركت على ماء الرداع كأنما بركت على قصب أجش، مهضم، وكأن ربا أو قحيلا معقدا حش القيان به جوانب قمقمي ينباع من ذفرى غضوب جثرة زيافة مثل الفنيق المكرمي. هذه كم بيت؟ هذه 13 بيتا. نعم، من أول قوله هل تبلغني، نعم 13 بيتا هي التي استغرقها في الكلام على ناقته. بدأ كلامه بماذا؟ انظر هنا، بدأ الكلام بقضية الناقة، أو بدأ التحول من المقدمة النسيبية إلى الكلام بالرحلة عن الناقة، وهذا موجود عند شعراء كثيرين. هذا موجود عند شعراء كثيرين، نعم. فهو ينتقل مثلهم إلى فصل الناقة، وهذا الانتقال لا يزال يحيرنا ويحير من قبلنا، وكثير منهم سلك مسلكا في الحقيقة يريحه عند التحقيق، نراه لا يضطرب ولا يستقيم. نعم، يقول يعني إنه بعد أن يركب، بعد أن يشعر بهم وكذا، فإنه أو بعد أن يبين أنه قد ابتلي وكذا، فإنه يركب الناقة ويذهب إلى حيث يريد، إلى إلى الممدوح وما إلى ذلك. نعم. طيب، عند الكلام على المدح، عند الكلام على المدح يقال الناقة تذهب به إلى الممدوح، وهذا نفهمه، وقفنا عليه في معلقة النابغة، أليس كذلك؟ وقفنا عليه في معلقة النابغة. لكن عندما تكون الناقة، انتبهوا معي، عندما تكون الناقة هي ناقة عنترة، وعندما تكون المعلقة هي معلقة عنترة، فكيف يقال إنها لأجل كذا وكذا مما ذكر من قضية المدح؟ يعني مما ذكره ابن قتيبة رحمه الله. نعم، فهذا مما يؤخذ على تفسير ابن قتيبة للمقدمات النسيبية، نعم، والتي تليها سفريات على النوق، وهو أنه خصها بالمدح. فكيف يخصها بالمدح؟ يعني المثال الذي ذكره ابن قتيبة هو مثال المدح. وقلت وهناك أيضا من فسرها تفسيرا يريحه، يقول العربي عادة يركب الناقة ويصف الناقة في شعره، وهذه يعني تقاليد مشهورة في الشعر، يبدأ بالغزل ويثني بذكر الناقة هكذا، يعني بدون أي دوافع، بدون أن تكون هذه الأشياء ظلا لأمور أخرى في نفسه مثلا. طيب، ما منشأ هذه الأشياء؟ يعني ما منشأ هذه ذكر الناقة بعد النسيب؟ ما منشأها؟ هذا ينبغي أن نقف عنده ونسأل أنفسنا، ما منشأ ذلك؟ بدون تفسير هكذا، يعني قوم لا يفقهون، لا يعلمون، لا يفهمون شيئا. الله تعالى وصفهم بالقرآن، قال لقوم يعلمون، يعني يعلمون القرآن، يعلمون اللسان، فكيف تقول إنه مهما اختلف الغرض من القصيدة يأتي ويقول، يأتي في مقدمة نسيبية ثم يذكر الناقة. ومن أسخف ما تجدونه من الكتب، من أسخف ما أراه أن أكون في مكتبة أشتري الكتب فأفتح أجد كتابا مثلا مختارات الشعر وما إلى ذلك، يعني بعض المعاصرين أو المتأخرين يجمع في الشعر، يجمع قصائد يعني جيدة، يجمعون الشعر، يختار يعني، فأجد على رأس القصيدة مكتوبا وقال يصف الصحراء والناقة والحمار الوحشية والظباء. ما هذا الكلام؟ يعني هناك هذا الشخص الشاعر وضع هذه القصيدة يصف الحمار الوحشية والناقة والصحراء وكذا، هذه محتويات البيان، هذه وسائل البيان، أما غرض القصيدة فشيء آخر، ليس أنه يصف الناقة والحمار الوحشية، ولا يقدم برنامج عالم الحيوان، ولا يقدم برنامج في الطبيعة، هو يصف ذلك لمن يعرف هذه الأشياء الموصوفة. لكن ما الغرض الذي وراء هذا الوصف؟ هذا هو فرق بين الغرض وبين الفصول والموضوعات في داخل القصيدة، انتبهوا في هذا، فرق بين الغرض وبين الفصول. الفصول ليست أغراضا، الموضوعات أبواب المعاني، الأبواب داخل القصيدة ليست أغراضا، الأبواب وسائل، والغرض هو الشعور والنية والقصد الذي يريده الشاعر من وراء هذا الوصف، وهذا هو الذي يجعلهم يختلفون حتى في الأشياء التي نظن أنهم يشتركون فيها وأنها موحدة بينهم، كالمقدمة النسيبية وكتثنية المقدمة النسيبية أحيانا، يعني ليس دائما أو كثيرا يعني بذكر الناقة. نعم، إذا درست مقدمة على مقدمة يعني بجوار مقدمة وجدت الاختلاف كبيرا بينهما، ووجدت رغم أنها هذه مقدمة نسبية وهذه نسبية وهذه مقدمة أو هذه هذا فصل ثاني في ذكر الناقة وهذا فصل ثاني في ذكر الناقة، ولكن تجدون في داخل هذا التفصيل اختلافا يؤذن بغرض هذا الشاعر، هذا هو يعلمنا بغرض هذا الشاعر. ولهذا من الخطأ جدا أن نقول إنك لو أتيت بقصيدتين جاهليتين، البعض قد يقول هذا، إنك لو أتيت بقصيدتين جاهليتين كلاهما بدأت بالمقدمة النسبية وذكر الناقة أو بالمقدمة النسبية أو الطللية، فنزعت هذه المقدمة ووضعتها على القصيدة واتفقان في الوزن والقافية، يعني قصيدتان تتفقان في الوزن والقافية، فركبت مقدمة كل قصيدة على الأخرى، يعني أبدلت أماكن المقدمات، قالوا هنا لن يختلف شيئا، يعني الذي يقول هذا الكلام يقول لن يختلف شيئا. لا، كيف لن يختلف؟ العربي القديم يعرف أن ما يقال هذا هو كلام مضطرب غير سليم، لأن المقدمات تؤذن بما بعدها، ومحتوى المقدمات وكيفية إدارة المقدمات تتصل اتصالا عميقا بالمعنى. أحيانا تجد قصيدة ثلثاها مقدمة، كيف تكون هذه مقدمة؟ لا، القصيدة انتهت وأنت لا تدري، فقط هذا فصل في التصريح، فقط هذا الذي أنت وقفت عليه وقلت هو القصيدة هو الكلام، هذا فقط فصل في التصريح. نعم، حينما ننظر في وصف الناقة هنا وأنه يقول هل تبلغني دارها شدنية، فإننا ينبغي أن نفكر في الناقة على أنها وسيلة استعملها عنترة لتحقيق رغبة في نفسه، لأنه وصل الكلام فقال هل تبلغني دارها، دارها ما هي الدار؟ ها؟ يا دار ما هل حينما قال فحبست فيها ناقتي دار لآلست غضيض طرفها، هي الدار التي ذكرها، دار عبلة المهجورة، دار عبلة المهجورة. نعم، فهو يقول أنا أريد أن أبلغ هذه الدار المهجورة ليدخل فيها، حينما قال مثلا فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوني، وكما قال قبلها فحبست فيها ناقتي ولقد حبست بها طويلا ناقتي أشكو إلى سفع الرواكد جثني. فهو يقول هو يريد أن يبلغ هذه الدار. انتبهوا، قلت لكم من البداية انتبهوا في كل شيء، لأنه يقال وأنا لا أقول لكم اعتقدوا شيئا، أنا أقول يقال إنه لا توجد عبلة أصلا ولا يوجد شيء، يعني حتى إن وجدت فهو يستعملها لشيء آخر في ذهنه، هي ترمز لشيء آخر مثلا، وهذه الأشياء يريد أن يبلغ بها ذكر الناقة وما إلى ذلك، هي كلها تصوير فني، سيناريو جديد، هي سيناريو جديد، فيلم جديد له لغز وراءه أو له ظل آخر وراءه، يمكنك أن تسقط هذه المعاني أو أجزاء هذا المعنى الآخر على هذه السلسلة من الصور والأحداث، فالأمر على خلاف ما تفهمه وتراه. هناك من يقول هذا، من حقه من يقول هذا، من حقه أن تراقبه لعل كلامه يكون صحيحا، من حقه أن تراقبوه. نعم، فهو هنا حينما انتقل إلى الفصل الجديد إلى ذكر الناقة ماذا قال؟ ربط قال هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرمي. وامرؤ القيس حينما قال ألنعم صباحا أيها الربع وانطقي، وحدث حديث الركب إن شئت واصدقي، وحدث بأن زالت بليل حمولهم كنخل من الأعراض غير منبق، جعلنا حوايا واقتعدنا قعائدا، وحففنا من حوك العراق المنمق، وفوق الحوايا غزلة وجآذر تدمخن من مسك ذكي وزنبقي. فأتبعتهم طرفي وقد حال دونهم غوارب رمل من ألاء وشبرقي. بعد ذلك حينما ذكر ما وقع له وكذا أنا مختفوا خلاص في الخيال قال فسليت عني فعزيت نفسي حين بانوا بجثرة. أمون كبنيان اليهودي خيسقي فعزيت نفسي حين بانوا بجثرة يعني بناقة جثرة يعني ضخمة قوية. أمون يعني يؤمن عليها قوية يؤمن عليها يأمن الإنسان فيها وهو عليها على نفسه. أمون كبنيان اليهودي خيسقي. فانظر هنا وصل أيضا ماذا قال فعزيت نفسي حين بانوا بجثرة وكذلك له حينما قال في القصيدة له في قصيدة سمع لك شوق الرائية المشهورة له وهي ثالث أجود قصائده نعم قال فيها فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر رأيت فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة. فهذه تعتبر روابط هذه تعتبر روابط وذكرها النقاد في كتب نقد الشعر ذكرها ابن رشيق وغيره الانتقال وأنه نوع من حسن الانتقال وأنه أن الجاهليين كانت لهم جمل وعبارات ينتقلون بها يعني أنهم ما كانوا كالعباسيين. العباسيون لا ترى الانتقال واضحا يعني لا تستطيع أن تضع يدك عليه بسهولة بين فصل وفصل ترى أن هناك قصة يعني قصة نقلت الفصل إلى الفصل ترى هناك قصة في نقل الفصل إلى الفصل كأنه هناك نوع من يعني البعض يفهمها البعض يفهمه على أنها نوع من التطور نوع من الليونة. أما الجاهليون فكان يضرب على المعنى الأول وانتقل المعنى الثاني مباشرة فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر تقطع غيطانا كأن متونها إذا أظهرت تكسى ملاء منشرا بعيدة بين المنكبين كأنما ترى عند مجرى الضفر هرا مشجرا تطير ذران الحصى بمناسم صلاب العجا ملثومها غير أمعرا كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعثرا كأن صليل المرو حين تطيره صليل سيوف ينتقدن بعبقرا عليها فتى لم تحمل الأرض مثله أبر بميثاق وأوفى وأصبرا. فهمتم؟ فالبعض يقول هذا لكن الانتقال هنا عند عنترة الانتقال عند عنترة مختلف. نعم هو يصدق عليه ما يقولونه أنه انتقال مباشر وأنه ضرب على المعنى الأول وانتقل إلى المعنى الثاني يصدق عليه ذلك يعني إذا صح كلامهم يعني أو صح أو لم يصح ويصدق عليه ذلك أنه نوع من الانتقال الواضح الحاد يعني الممسوك. ولكنه هنا له في النهاية تميز ونمط مختلف. لماذا؟ لأنه يقول هل تبلغني دارها شدنية؟ ليس الأمر على ما هو غالب فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة وموجود مثلها في معلقة الحارث حارث بن حلزة أن المراد هو التعزية ولكننا نرى في معلقة النابغة أمرا بخلاف ذلك إنه لما رأى الديار هكذا ولما وجد ما فيها فركب ناقته هو يقول فركب ناقته لا أحد يستطيع أن يقول هنا إنها للتسلية. لماذا؟ لأنه ذهب بها إلى النعمان فتلك تبلغني النعمان إن له فضلا على الناس صح؟ فلم يركبها للتسلية. بينما امرؤ القيس ماذا قال؟ قال فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة يعني خفف عنك الهم اركب هذه الناقة واجري بها انطلق وقال أيضا فعزيت نفسي حين بانوا بجسرة هذه حركة يائس هذا كلام يائس فعزيت نفسي حين بانوا بجسرة. الأمر الآن عند عنترة مختلف انظر يعني ليس كما هو عند النابغة في المدحة وليس كما هو عند امرئ القيس في التخفيف على القلب لا ليس هو كذلك لا إنه يقول ماذا يقول فدع ذا يقول نعم ماذا قال عنترة يقول هل تبلغني دارها شدنية هل تبلغني دارها شدنية هل تبلي شدنية الناقة يعني التي تنسب إلى أرض اليمن في مكان هناك، أو تنسب إلى شدن وهو أحد الفحول الأصيلة يعني فحول الإبل الأصيلة نسب يعني نسل، كما تعرفون عندهم أنسب للإبل وأنسب للخيل. نعم. فيقول هل تبلغني دارها شدني، إذن هو لم يركبها للتسلي، هو يريد أن يركبها للذهاب إلى دارها، ولكنه بعد ذلك وصف الناقة وصفا غريبا يدل على أنه لا يقصد التسلي، إنه يعطي إشارات إلى أشياء تجعلك تنتبه إلى ما قلته لك من قبل من في أول مجلس حينما قلت، أو في المجلس الثاني لا أذكر، حينما قلت لك في البداية قلت لك ليتكن هذه الأقوال منك على بال، الأقوال بأنه يرمز بأنه يريد شيئا معينا كذا. الآن ما علاقة هذا الشكل الذي يذكره مع الناقة، ما علاقته بعبلة وأن يذهب إلى دارها؟ اذهب إلى دارها على قدميك حتى، لكن يذكر الناقة وصفا غريبا جعل الناقة بذاتها مطلوبة مقصودة كما سيأتي معنا الآن، وستستغربون جدا، ستقولون معه يستحيل هذا لا يصح، لا يمكن أبدا، لا يقول عاقل أبدا شخص يحترم نفسه يقول إنه يقصد هنا أن الناقة كانت سريعة تذهب إلى دارها هكذا فقط، سذاجة سذاجة، سترون ذلك الآن إن شاء الله. يعني أنا أريد أن أستوعب الأبيات في الناقة هنا في هذا المجلس إن شاء الله، يعني لا أريد أن أطيل كثيرا، يعني دعونا نبدأ. يعني الناقة هنا نفسها تعكس لنا شخصية معينة، كما الناقة في بردة كعب بن زهير رضي الله عنه تكشف لنا شخصية كعب، الناقة تلطم على وجهها وهي تجري، نعم، وتضرب نفسها وتنظر الغيوب بعينيها، والناقة التي في عند الأعشى في قصيدته التي هي بكاء الكبير اللامية المشهورة له والتي اختلف فيها وفي ودع هريرة أيتهما المعلقة، يقول في أولها ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي، فهل ترد سؤالي دمنة قفرة تعاورها الصيف بريحين من صبا وشمالي. هذه القصيدة يذكر فيها ناقته وقد أهانها جدا، فناقة الأعشى مهانة، تعرفون لماذا؟ لأنه كان يذهب عليها إلى شخص سيعطيه مالا وسيكرمه، وناقة كعب بن زهير كانت ناقة مذعورة تضرب وجهها وتنظر يمينا وشمالا وتحاول أن ترى الغيوب ماذا سيكون، تعرفون لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأنه كان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، وكان ذاهبا إليه ليعرض عليه الإسلام ويعتذر إليه، ولا يعلم ماذا سيلقى إذا وصل إلى هناك، فذهب واستأمن وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملثما، فهو لا يدري ماذا سيكون، هل سيصل إليه ولا لا، وهل سيسامحه ويقبل منه أو لا، فقد كانت ناقة مذعورة. طيب والآن ما هي ناقة عنترة؟ ما شأن ناقة عنترة؟ يقول هل تبلغني دارها شدنية، ثم يصف يعني دارها، ثم يصف الناقة بالقوة والعزة وكذا كما سيأتي معنا. إذن ما هو دارها؟ قطع الصوت. من أين سمعتم؟ نعم، كعب بن زهير رضي الله عنه، وتعلمون أنه ابن زهير بن أبي سلمة الشاعر، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملثما لأنه لا يدري ماذا سيكون، وإذا وقد أهدر دمه، ربما إذا عرف على باب المدينة قتل، بل قطعا سيقتل، قطعا سيقتل، فناقته مذعورة. طيب ناقة عنترة هنا، ناقة عنترة هنا، ترون أنه يقول هل تبلغني دارها، تبلغني دار عبلة، يعني هذه الدار المذكورة، ثم يذكر ناقة عزيزة قوية بدأت قوية ووصلت قوية. فما هي دار عبلة؟ ما شأن هذه الدار؟ هذا يجعلك تفكر. ما هي هذه الدار؟ لأنه لم يذهب إليها ذهاب الولهان، لم يذهب إليها ذهاب المتشوق، لم يذهب إليها ذهاب المتفاني، بل ذهب إليها وهو عزيز. والناقة كانت عزيزة وكانت قوية وكانت قائدة. إذن هذا يجعلك تفكر، ما هي هذه الدار؟ هل قصد الدار فعلا حتى يبكي داخلها؟ فلذلك قلت لكم على الأقل أقوال من قالوا هذا الكلام تستحق أن تكون منكم على بال وأنتم تدرسون القصيدة. لا أقول تبنوا قولا، أقول اقرأوا وادرسوا وتقفون على ذلك. نعم لا، هذا ربما كانت حريته، هذا كلام سابق لأوانه. أنا أقول ربما كان ذلك، ربما كانت عزته التي فقدها ليست حرية، ربما كان قال هذا الكلام بعد الحرية وكذا، ربما كانت عزته، ربما كانت يعني، وهذا يشهد له شعره أنه كان يشعر دائما بالنقص، أنه كان يشعر دائما بالنقص. فهمتم؟ فهذا الكلام سابق لأوانه. فقط ما أطلبه منكم أن تكونوا أن تكون هذه الأقوال منكم على بال، وأن تراقبوا سياق المعاني، لأن هناك من المعاني حتى ولو كانت الظاهرة لا يستقيم السياق معها، هذا يجعلك تقف وترتاب. يعني أنت تريد يا عنترة أن تذهب إلى دار عبلة، خلاص يا عنترة تريد أن تذهب إلى دار عبلة، فلماذا تقول هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرمي، خطارة غب السرى زيافة تطس الإكام بكل خف نيثمي؟ لماذا تصف الناقة في 13 بيتا وصفا قويا عنيفا عزيزا قوي، ويصف التفصيل التفصيل التفصيل ويشبهها بذكر النعامة، ويصف ذكر النعامة أيضا ويسهب في وصفه؟ ما الأمر؟ كل هذا لتصل إلى الدار؟ كل هذا لتصل إلى الدار؟ لا لا لا، هذا يجعلك تقف وتفكر. فهناك من المعاني الظاهرة القريبة ما لا يستقيم معها السياق، وهناك من المعاني الخفية ما لا يستقيم السياق إلا معها. فهذا يجعلك تفكر وتحتار وترتاب. لكن على كل حال لا لا لا تتعجل، لا تتعجل، هذا هو. يقول هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرمي، خطارة غب السرى زيافة تطس الإكام بكل خف نيثمي. الشدنية هي المنسوبة إلى شدن، وهو فحل أصيل، أو هي أرض باليمن. نعم، يعني ناقة من أرض باليمن تعرف بجودة النوق أو نحو ذلك أو أصالتها. مصرم يعني مقطوع، يعني قد دعي عليها، لعنت يعني دعي عليها أن ينقطع لبنها، فإذا انقطع لبنها صارت أقوى، لا ترضع ولا تحلب ولا شيء، فصارت ناقة أقوى، صارت كالفحش حتى الذي لا يركب، إذا كانوا لا يركبونها لكن هي تركب هنا، فصارت كالفحش، صارت كالذكر في قوتها. لماذا؟ لأن طبيعي الناقة تكون ألين، الأنثى من كل حيوان غالبا تكون ألين وكذا، لا ترضع، والكالسيوم يعني يذهب في لبنها في ضرعها ويشربه ابنها وكذا، وتلد كثيرا وتحيض، وبعض الحيوانات تحيض وفي نفاسها تفقد أشياء يعني، فالأنثى في الغالب تكون أضعف. لكن هذه إذا لعنت بمحروم الشراب مصرمين، إذا دعي عليها أن ينقطع لبنها شرابها فتكون أقوى. وانظر كيف استعمل هذا التعبير، لعنت يعني لن يأتي عليها اللبن أبدا، خلاص هي ملعونة في هذا، دعي عليها في هذا فهي قوية، هي كالذكر خلاص. نعم، أخوكم يقول أنا أرى أن عبلة شخصية حقيقية وهو في وصوله بحبه إليها دليل كرامته وبسيئة. كل هذا سابق لأوانه لن نقف عليه إلا بعد أن ننتهي من القصيدة وأن نتأملها مرارا وربما أن نقرأ بعض شعره أو كثيرا من شعره. نعم هذا لابد. أنا أقول لتكن هذه الأقوال منكم على بال، لكن الآن البت في هذا سابق لأوانه. خطارة هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرم. خطارة، الخطارة هي التي تهز ذيلها بقوة من فرط حماستها ونشاطها. في كثير من الحيوانات إذا وجدته نشطا هكذا قويا ومستعدا للجري وكذا تجده يلعب بذيله ويضرب به أفخاذه ويضرب به ظهره وهكذا. نعم. زيافة، الزيافة هي التي تتبختر في مشيتها. نعم تزيف يعني كما تزيف الحمامة. تطس الإكام بكل، تطس يعني تكسر وتفتت، تطس الشيء يعني تكسره وتفتته. الإكام هو النتوءات البارزة في الأرض، الإكام هو النتوءات البارزة في الأرض. والميثم هذا من الوثم وهو الدق والكسر، فالميثم كثير الدق كثير الكسر. يقول هل تبلغني إلى دار عبلة، هل تبلغني إلى دار عبلة، هل تذهب بي إلى دار عبلة ناقة شدنية يعني من هذا الفحل أو من هذه الأرض، قد دعي عليها بأن ينقطع لبنها فصارت ناقة قوية عنيفة، فإذا سارت وجدناها غب السرى. غب السرى يعني بعد المشي بالليل بالمناسبة. نعم السرى فاتني هذا، السرى هو المشي بالليل، السير بالليل، السفر بالليل هو السرى، السرى. نعم والغب هو بعده يعني نتيجته أو بعده. ها فيقول خطارة غب السرى يعني بعد أن تمشي بالليل مشيا طويلا. المفترض أن هذه الحيوانات تكون قد أنهكت، يعني يسيرون، العرب كانوا قديما يتخذون السرى يعني يلزمون السرى يعني يمشون بالليل، ولذلك كانوا يحتفلون جدا بالقمر إذا ظهر القمر. وانتقل إلى كلام إلى منهم إلى كلامنا قضية القمر، أن القمر ينير وأن كذا وكذا. لماذا؟ لأن القمر ينير بالليل إلى الدرجة التي يصنع للإنسان خيالا. فالقمر كان مهما جدا عند العربي القديم. العربي القديم كان يكثر السفر والترحال، وتعلمون أنه حتى انتقل من مكان إلى مكان يقيس بالأيام والشهور، يقيس بالأيام والشهور. واضح؟ فالقمر عنده له قيمة عالية. لماذا؟ لأنه يأخذ جزءا كبيرا من وقت النهار في الراحة، أو من وقت وجود الشمس يأخذه في الراحة يرتاح، ويرتحل بعد العصر، ويمشي كثيرا في الليل. فمشي الليل هذا لا يستهلك من بدنه إرهاقا كما مشي النهار بسبب الحرارة والشمس، لا يتعرض لكثير من العطش، لا يرهق، الحرارة لا ترهق جسده. في المشي الليل بالعكس ممتع وجميل إلى حد طبعا، لكن مع طول المسافة مرهق أيضا. نعم ولكن المشي بالليل يعني قيمة عند العربي. فإذا كان هناك قمر توفرت له لطافة الجو وتوفر له وضوح الطريق في وقت واحد، يعني سيسير ليلا نعم ولا يرهق ولا ترهقه شمس ولا حرارة ولا عطش، وفي نفس الوقت الطريق مضيء. هذه هي الميزة الموجودة بالنهار، هذه هي الميزة الموجودة بالنهار في وجود الشمس. نعم فإذا مشى كثيرا بالليل وخرج عليه النهار فإنه في وقت الظهيرة يرتاح. في هذا الوقت عادة المطايا تكون مرهقة، المطايا تكون مرهقة متعبة. أما هذه الناقة يعني غب السرى، غب السرى يعني بعد المشي بالليل، فغب هنا ظرف، فغب السرى خطارة غب السرى يعني تهز ذيلها وتلعب بذيلها، تخطر بذيلها بعد المشي الطويل بالليل، بينما باقي الإبل والحيوانات ماذا تفعل؟ تنام وترتاح وتسترخي أعضاؤها، يعني هي تحتاج إلى أن تنام. أما هذه فنشيطة، ومن نشاطها من علامة نشاطها تراها تضرب بذيلها هكذا وتهز يمينا وشمالا متحمسة ساخنة فيها طاقة. هذا متى؟ غب السرى، بعد المشي بالليل زيافة تتبختر في مشيتها، بينما بقية الحيوانات صارت بطيئة ولا تستطيع المشي، لا هذه زيافة تتبختر. نعم. فيقول: هل تبلغني دار عبلة؟ هل تصل بي إلى دار عبلة؟ ناقة لعنت، دعي عليها فانقطع لبنها، فهي نشيطة قوية تهز ذيلها تلعب به من فرط نشاطها وقوتها. هذا متى؟ هذا غب السرى، يعني بعد المشي بالليل، وهي تسير تطس الإكام، تضرب البروزات الناتئة في الأرض بخفها، بخف قد اعتاد الضرب والتفتيت، يعني من كثرة المشي. فقوله ميثمي يعني كثير الدق والكسر، يعني أنها مشت كثيرا و يعني أنها مشت كثيرا واعتادت على هذا و وكانت قوية في ذلك وعرفت بذلك، يعني صارت صفة لها أو كالصفة لها. تطس الإكام بكل خف ميثمي، وانظر إلى قوله بكل خف ميثمي، كأن كل خف ميثمي هو لها، كأن كل خف كثير الدق، كثير الدق والكسر هو لها. انظر، هي عندها أربعة فقط، لكن هو جعلها بكل خف ميثمي، يعني كل خف ميثمي هو لها تضرب به، كأن كل الخفاف قد اجتمعت في خفها هي. رأيت؟ نعم. أول شيء نلاحظه هنا أنه قد جعل الناقة قوية جدا، وليس هذا فقط، بل رسم صورة مرئية. انظر، انظر إلى هذه الصورة. ها؟ نعم نعم. أخوكم يسأل: ميثم صفة للخف؟ نعم. أقول أول شيء نلاحظه هنا، أول شيء نلاحظه هنا أنه جعل الناقة قوية جدا، ولم يكتفي بذلك، وإنما رسم صورة مرئية. لو أنك أحببت أن تجعل منها لقطات سينمائية، أن تجعل منها لقطات سينمائية قصيرة متتابعة، كانت رائعة جدا. انظر إلى هذا كيف هو يقول: هل تبلغني دارها شدني؟ أنا أريدك الآن كأنك مخرج سينمائي وتريد أن تتخيل ما يشاهده المشاهد في السينما أو في بيته على التلفزيون، خلاص؟ فهو يقول: هل تبلغني دارها؟ أول شيء تخيلته أنه عنده غاية، هي دار عبلة يريد أن يذهب إليها، ماشي؟ وناقة شدنية معروفة عند العرب، لها صورة عند العرب في أذهانهم، إما من المكان وإما من هذا الفحل الجد، يعني الذي هو شدن، فلها صورة قوية هكذا. وهذه الناقة قوية، لماذا؟ لأنها لعنت بمحروم الشراب مصرمي. ثم يريك الناقة وهو قد اختصر لك المشي بالليل، قال غب السرى، فيختصر لك صورة سينمائية هكذا، ماذا يفعل فيها؟ يسرع من حركة النجوم، أليس كذلك؟ يعني يصور حركة، هكذا يفعل السينمائيون، يصورون حركة سريعة ليختصروا لك الوقت، يختصرون لك أياما، يختصرون لك يوما كاملا. حتى في الشمس ترى الشمس مرت سريعا هكذا، سريعا، يعني هم يسرعون الكاميرا، تفهمون؟ تتخيلون ما أقول؟ فهو حينما يقول هنا: خطارة غب السرى، أنت قد حصل في نفسك هذا الأمر، لو دققت في نفسك الآن وجدت أنه قد حصل في نفسك هذا الأمر الآن، لأنه قال لك غب السرى، فتخيلت بسرعة المشي بالليل، وتخيلت أنه قد خرج النهار وهي تضرب بذيلها ونشيطة تريد أن تكمل مشيها، صح ولا لا؟ فهو الآن صنع لك لقطات تصويرية تصلح لأن يتم إخراجها هكذا على الشاشة، فهمت؟ وبعد ذلك أنت رأيتها وهي تمشي هكذا، خرج النهار، فالنوق نائمة، النوق مرهقة متعبة، كل النوق، يذهب لك بالكاميرا إلى نوق بدأت تنخ وتقعد في الأرض، وبدأ القوم يقولون: اضربوا لنا الخيام هنا وهنا، وافعلوا كذا هنا، لا لا لا، تعالوا إلى هذه الجهة، وما إلى ذلك، حتى يرتاحوا يعني. ثم ترجع الكاميرا مرة أخرى إلى الناقة الأولى، انظر، ترجع إلى الناقة الأولى، ناقة عنترة، فتراها تمشي زيافة تهتز هكذا تهز رأسها إلى الأمام وإلى الخلف هكذا كالحمامة وهي تمشي. رأيتم الحمامة وهي تهز نفسها تهز رأسها وصدرها هكذا؟ هكذا تفعل الناقة برأسها ورقبتها وهي تمشي وزيلها تضرب به. فأنت ترى هذا المشهد أمامك وترى تمشي هكذا قوية. ثم في الشطر الأخير ينزل، انظر سنقسم الفيلم بالشطر أو بالأجزاء، أجزاء الشعر، ثم تنزل الكاميرا إلى خفها فتراه يضرب الأرض ويكسر الأحجار الباردة، فتسمع صوت دب كده، وتراه يفتت الحطى فيضرب، تأتي على هذه الإكام على هذه الأحجار البارزة من الأرض فيضربها خفها، فالكاميرا ما زالت موجودة انتبه، يضربها خفها فترفع فإذا هو تراب. تخيلتم هذا المشهد؟ والله هذا ما أداه عنترة الآن، هذا هو ما أداه عنترة الآن، هو ما حدث في أذهاننا، لكن نحن نصر حينما نراه على الشاشة فقط هكذا حينما يقدم لنا جاهزا، لكن أن نتخيل الشعر هكذا لا، هناك حواجز نفسية فقط أوهام. يقول هل تبلغني؟ تخيل أنه يرى أشياء صور في ذهنه ويريدك أن تراها. هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرها خطارة غب السرى. انظر تجاوز هذه الألفاظ التي فقط يعني الفرق بينك وبينها تاريخي، يعني الحاجز بينك وبينها تاريخي، أصبحت لا تستعمل فقط لسبب فساد اللغة عندنا. لكن تخيل أن أنت بعد أن فهمت المعنى، خطارة غب السرى تسير وتلعب بذيلها تضرب به في نشاط بعد المشي بالليل. انظر اختصر لك شيئا المخرج الفيلم ماذا سيفعل؟ سيختصره جدا ويسرع الصورة ليوافق السرعة التي وقعت في ذهنك. خطارة غب السرى، زيافة تمشي تهز وراء وخلف، تطس الإكامة، الكاميرا الآن تنزل على الخف، تطس الإكامة بكل خف ميثمي، ميثمي أخف قوي هكذا فيه جلد من تحت ميتة كبيرة، وتضرب على الإكام هكذا فترفع خفها فترى ترابا. وطبعا إذا ضربت وتفتت وجدت الغبار يخرج من حول خفها. هذه المشاهد اختراع إنساني قديم واستعمله الجاهلي، وليست اختراعا سينمائيا صرفا كما يفهم البعض. المؤثرات الصوتية والمؤثرات حينما الصورة يعني تجري بالبطيء، حينما تبطئ الصورة هكذا ويضرب يكون سريعة سريعة، فيأتي بالخف فتضربه على الحجارة فيخرج الغبار فتصير الصورة بطيئة لترى الغبار، ويعمل لك مؤثر صوتي. هذا الكلام موجود في الشعر. هل رأيتم هذا المشهد الآن؟ في لو تجاوزنا غريب الأبيات الذي هو غريب بالنسبة إلينا، لو تجاوزنا هذا، هل رأيتم الصورة الآن كيف وقعت في خلال البيتين؟ هل انتبهتم إلى هذا؟ تسمعون أم لم تتخيلوا؟ ها نعم، جيد نعم صحيح. لو تتبعت الشعر الجاهلية بهذه الطريقة، هنا سأقبل منك أن تقول فعلا، هنا فعلا سأقبل منك حينما تفهم على هذا المستوى أو تبدأ بهذا المستوى في الفهم في الشعر الجاهلي، هنا فعلا سأقبل منك حينما تقول ألا لا أرى هذا البيت جيدا وأرى هذا البيت جيدا. أما الآن أناس كثيرون يقولون يعني الشعر هذا معقد وفيه كذا، نرى فيه صعوبة وهكذا، نراه موحشا هكذا وصخب وألفاظه ثقيلة وما إلى ذلك وألفاظه صعبة النطق، لا حينما شخص يتكلم هكذا لا أعبأ به. لكن إذا بدأت تفكر هكذا سيكون كلامك ذا مصداقية في في في طرح هذه الأمور وفي تقييمك ونقدك للقصائد. قطعا هناك من القصائد ما هو ليس بجيد، قطعا هناك هناك من القصائد ما هو ليس بجيد قطعا، وهناك من الشعر ما هو نازل، وهناك ما يضيق منه صدرك وينثر منه ذوقك، هناك ذلك، هناك موجود. ولكن متى تنقد ومتى نقول هذا الكلام، يعني هذا الشعر عالي وهذا الشعر نازل؟ لا يكون هكذا بأننا يعني نستغرب الشعر، لا لا، إذا بدأت أن تتكلم في الشعر بهذه الطريقة فالأمر مختلف. لكن أيضا أقول على الهامش، أقول على الهامش أيضا يعني ملاحظة، الشعر الجاهلي يقل فيه الرديء عموما لسبب. الشعر الجاهلي تأتي الصنعة فيه تابعة للشعور، يعني صاحبه يرتجله، فإذا كان صاحبه يرتجله وكانت عنده هذه الآلات، وكانت عنده هذه الآلات، فهنا ستجد ماذا؟ ستجد أنه غالبا سيوافق الشعور واستعمال هذه الآلات سيؤدي وظيفته في المادة الشعرية الخارجة منه، بخلاف من يصنعون الشعر صناعة، يعني الذين من أول شأنهم من أول ما يمسكون القلم هكذا يبدأون يفكرون في الأبيات. هؤلاء يعني يغلب عليهم الصنعة من أولها إلى آخرها، فتستطيع أن تحاكمهم إلى الصنعة. أما الآخر فكأن هناك بساط طائر طار به، هناك طائر هكذا ركب على ظهره وطار به إلى المعنى، يعني اختصر عليه الطريق، لم يفكر، هو أتى وحده يعني أوتوماتيك. يعني ليه؟ لأنه ما فكرش فيها، هو عنده شعور وعنده الآلات، عنده الشعور وعنده اللغة، عنده الشعور وعنده اللغة. فنسبة أن يأتي الشعر الجاهلي رديئا قليلة جدا، فعلا نسبة أن يأتي الشعر الجاهلي رديئا قليلة جدا، وسيأتي من جهات أخرى غير الصناعة. نعم. وفي الصناعة أحيانا كأن تقول مثلا عند زهير والحطيئة وكعب، يعني لو قال كذا ما كان كذا، لأنه يحتمل أن يكون زهير أو كعبا أو كعب أو الحطيئة، هذا شعراء الصنعة، يعني يحتمل الأمر أن يكونوا قد إيه يعني قد حككوا هذه الكلمة وكذا، فتستطيع أن تحاكمهم نوعا. لكن إن استطعت أن تحاكم زهيرا وكعبا والحطيئة، إن استطعت، إن بلغت مرتبة أن تحاكمهم إلى هذا. نعم. زهير ملك في الشعر، رأس بذاته في الشعر، زهير رأس بذاته في الشعر، والذي نشر مذهب زهير وكان يعني من حظه، الذي كان من حظه أنه صاحب مدرسة، أنه صاحب مدرسة. النابغة في الغالب أشعر من زهير، بل قال أبو عمرو بن العلاء، وهذه الكلمة لم تعجب الدكتور أبا موسى حفظه الله تعالى وأطال عمره في الخير، آمين. الدكتور أبو موسى لم تعجبه كلمة أبي عمرو بن العلاء حينما قال لا يبلغ زهير أن يكون أجيرا عند النابغة في الشعر، يعني أن يكون عبدا، أن يكون فتى يعني يعمل تحت يده خدام، يعني الفرق في الشعر بين زهير وبين زهير وبين النابغة الببياني كالفرق بين السيد وبين خادمه أو أجيره الذي يعمل عنده بالأجرة، أو الذي الصبي الفتى الذي عنده. يعني لا يبلغ زهير أن يكون أجيرا عند النابغة أو يكون فتى. نعم. فهذه الكلمة لم تعجب دكتور أبا موسى حفظه الله. لكن المهم هذا يؤذن ببكالة النابغة. طيب ولماذا؟ أين النابغة؟ المشكلة في النابغة أنه لم يكن هذه المدرسة التي تنقل الشعر، بخلاف زهير كان مغرقا أكثر في قضية الصنعة وفي تعليم أولاده الشعر، ولذلك استمرت مدرسته. تعلمون من آخر من نعلمهم من مدرسته؟ كثير عزة، كثير عزة. زهير بن أبي سلمى تلقى عن أوس بن حجر الشاعر الجاهلي القديم الذي هو زوج أمه، أو زهير تلقى عن أوس بن حجر، وتلقى عن زهير ابنه كعب، كعب بن زهير صاحب البردة التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحطيئة، يعني أخذ عن زهير وروى عنه ابنه كعب والحطيئة، والحطيئة مشهور أنه راوي زهير، مشهور أنه راوي زهير. وعن الحطيئة أخذ هدبة بن الخشرم الشاعر الأموي المعروف، لأن الحطيئة شاعر مخضرم، يعني شاعر قال شعرا في الإسلام، يعني حتى من الناحية التاريخية كان له وجود في الإسلام ووجود بعد الإسلام، وفي الإسلام وحتى من الناحية الأدبية هو مخضرم. لماذا؟ لأنه قال شعرا في الإسلام كثير وقال شعرا في الجاهلية كثير، فهو شاعر مخضرم يستحق أن ننظر إلى شعره على أنه ينقسم إلى مرحلتين. وإن قيل في الحقيقة إن شعره لم يختلف، ظل هجاء كما هو وظل بذيئا وظل كذا، فقالوا كأنه كان جاهليا تماما في هجائه وفي وقوعه في الأعراض وفي طول لسانه، حتى سجنه عمر رضي الله عنه، وكان هجاء هجى أباه وأمه وهجى نفسه، كان خبيثا نعم، وكان جشعا، ويعني لم يشأ أن يعادل نفسه لأنه كان قصيرا قبيحا، فلم يشأ أن يعالج نفسه أو أن يعادل نفسه أمام الناس فيتحلى بمكارم الأخلاق، لا، كان قصيرا قبيحا فسوأ نفسه أكثر بأخلاقه القبيحة. المهم، وهذا تعجب أنه رواية زهير، كيف لا تدري؟ هذا من الذي أفكر فيه دائما، شعره ليس من زهير في شيء إلا في الصنعة فقط في الإعداد، لكن في الموضوع لا. وإذا سألت زهير، إذا سألت الحطيئة من أشعر الناس، يقول زهير، فهو يحب زهير ويمدحه ويجعله أشعر الشعراء، فهمتم؟ فالحطيئة أخذ عنه من هدبة بن الخشرم، هذا شعر أموي، فالحطيئة طبعا زهير جاهلي، أوس بن حجر قبله جاهلي، الحطيئة تلميذ زهير مخضرم، وهدبة بن الخشرم أموي أخذ عن الحطيئة. وعن هدبة بن الخشرم أخذ جميل بثينة، عن هدبة بن الخشرم أخذ جميل بثينة، وعن جميل بثينة أخذ كثير عزة، فسند الشعر هكذا، كثير عزة عن جميل بثينة. طبعا الرواية والشعر، وليس أنه يروي، نعم، لكن طبعا هو يروي نعم شعره ويستفيد منه، لكن أقصد ليس على طريقة المجرد النقل يعني، وإنما هو تلقي فني، نعم. فكثير عزة هو راوي جميل وتعلم منه، وجميل هو راوي، أي إذن كثير عن جميل، عن هدبة بن الخشرم، عن الحطيئة، عن زهير بن أبي سلمة، عن أوس بن حجر. وزهير وأوس جاهليان، والحطيئة مخضرم، وهدبة وجميل وكثير أمويون، نعم. نرجع من هذه الرحلة، فكما قلت أول شيء تلاحظونه هو هذا التصوير، قلت لكم انتبهوا إلى شعر الجاهليين في هذا الأمر، نعم. وانظر هنا كيف صنع لك هذا التتابع في المشاهد القصيرة، المشاهد القصيرة المتتابعة التي تولد في نفسك وبسرعة فكرة قوة هذه الناقة، فكأنك تستعد لما هو بعد ذلك مما ينبئ عن قوتها ومكانتها وما ستقوم به. انظر، خطارة غب السرى زيافة، خطارة غب السرى زيافة، تطص الإكام بكل خف ميثني. فانظر هذا التتابع، لو أنك نظرت إلى الصورة التي حدثت في ذهنك ونظرت إلى هذه الوسيلة، هذا التتابع، وجدت أن هذا التتابع هو الذي أحدث هذه الصورة في ذهنك ولم يسمح لها بأن تتقطع، أحدثها ولم يسمح لها بأن تتقطع، نعم. ثم يقول: وكأنما أقص الإكام عشية بقريب بين المنسمين مصلمي. بدأ هنا مرحلة جديدة داخل مرحلة الناقة، تصوير داخل تصوير، إشكال داخل إشكال، كأننا تنقصنا الإشكالات، نحن لم نخلص من الإشكال الأول، فسيصنع لك كالعلبة في داخلها علبة، والتي في داخل في داخلها علبة، والتي في داخل الداخل داخلها علبة، والتي في داخل داخل الداخل في داخلها علبة. قال: وكأنما أقص الإكام عشية بقريب بين المنسمين مصلمي. وصف ناقته التي ذكرها بعد المقدمة النسيبية أنها تشبه ذكر النعامة الذي صفته كذا وكذا. قطع الصوت. لأن سمعتم نعم قلت لك هي إشكالات متداخلة وكأننا تنقصنا الإشكالات. فهو قد ذكر ناقته التي ذكرها بعد المقدمة النسبية وذكر أنها تشبه ذكر النعامة. يعني أصلا وجود ذكر الناقة بعد هذه المقدمة النسبية إشكال ما زلنا لم نحله بعد. ثم بعد ذلك أن يذكر أنها تشبه ذكر النعامة الذي صفته كذا وكذا، وبعد ذلك أيضا سترى في وصف النعامة شيئا غريبا تظل تتذكر. نعم هو يتكلم على ناقته المفروض يعني، ثم ناقته أتت لغرض. أنت بعد أن تحل مشكلة الناقة وتفهم ما أراد في الناقة من ذكر النعامة عليك أن تفسر وجود الناقة مع هذه المقدمة النسيبية في شعره وشعر غيره، هذه مشكلة. وهو لم يتفرد بذكر النعامة بالمناسبة، النعامة كثيرة الذكر في الشعر الجاهلي. علقمة بن عبدة مثلا له ميمية مشهورة جدا يصف فيها النعامة والحياة، وهذه ذكرها دكتور محمد النويهي وشرح منها في كتابه الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه. نعم لكن عنترة هنا يعني لا يذكر. هناك علقمة يذكر علقمة في هذه الميمية التي قلت عنها الآن يذكر النعامة للنعامة، يعني يذكرها هي في كصورة الحياة وكذا وكذا. أما عنترة هنا إذا كان يشبه ناقته بالنعامة فهو في الحقيقة يتكلم عن ناقته لا عن النعامة استقلالا، حتى لو استفاض في النعامة، لأننا ينبغي في كل لحظة أن نتذكر أنه يعود بذلك على الناقة، فهذه مشكلة. قال وكأنما أقص الإكامة، أقص يعني أكثر، ويقول عشية بقريب بين المنسمين. قريب بين المنسمين هذه صفة لمن؟ صفة للنعامة التي لم يذكرها هنا وإنما ذكرها بصفتها. المنسمان هما الظفران في خف النعامة. تعرفون أن النعامة له إصبعان قويان، وكلما كان الإصبعان بعيدين عن بعضهما كان ذلك مشتتا لدفعته في الجري، كان ذلك أضعف له، فهمتم؟ فحينما قال بقريب بين المنسمين يعني بقريب بين الظفرين، فانضمام الظفرين التحامهما أو أن يقترب من الالتحام في أرجل النعامة هذا يعطيه دفعة قوية. طبعا هذا الكلام يعرفه أكثر العربي، هو يدركها يعني يراقب هذه الحيوانات ويعرفها ويعرف السريع منها والبطيء. لكنك ترى حتى أيضا في الطيور العادية سواء المنزلية تربى في المنازل أو كذا، ترى أن الأصابع إذا كانت بعيدة عن بعضها هكذا وملتوية تجدها ضعيفة والارتكاز والعزم عليها ضعيفا، بخلاف ما إذا كانت قريبة هكذا تكاد أن تلتحم تكون قوية تقترب من أن تكون كفا، فيكون في دفعتها قوة وسرعة. نعم فيقول بقريب بين المنسمين مسلم. المسلم الصلم هو الاستئصال، الصلم هو الاستئصال. فالمسلم يعني هذا ذكر النعامة هذا أو هذه النعامة، هذا ذكر النعامة كأنه مستأصل الأذنين لأن النعامة لا أذن ظاهرة له، طبعا له أذن في الداخل يسمع، يعني لا صوان له، ليس له أذن غضروفة خارجة يسمع بها. فهو هنا يقول وكأنما أكثر هذه الأحجار، أيضا انظر يؤكد على هذه الهيئة، وكأنما أكثر هذه الأحجار بالليل في العشية في الظلام ليس بناقة وإنما بقريب بين المنسبين مسلم بذكر من النعام لا أذن له. ربما ذلك لما قالوه من أن الناقة كلما كانت أذنها صغيرة كانت أجود، وكانت أعتق، كانت أكرم يعني، كما قال طرف في معلقته. نعم، ماذا قال؟ مؤللتان تعرف العتق فيهما، يعني مؤللتان صغيرتان مدببتان واقفتان هكذا، لها سن يعني، ليست مسترقية وليست منحنية عريضة، لا مؤللتان يعني. فيبدو والله أعلم أنه كلما صغرت الأذن في الناقة كان ذلك أجود، صغرت وتسننت دببت يعني. وعلى على كل حال هم يشبهون الناقة بالنعامة، العرب يشبهون الناقة بالنعامة في قوة جريها وانفتاح صدرها هكذا وطول عنقها ومسابقتها للريح. وتلاحظون الشبه بين النعامة والناقة، والنعامة موجودة في جزيرة العرب، النعامة موجودة في جزيرة العرب يعني، موجودة إلى الآن. وهذا الوحشي، الحيوان الوحشي أو البقر الوحشي، طبعا كلمة بقر وحشي ليس ما نراه في عالم الحيوان، في برامج عالم الحيوان ذلك البقر الضخم الوحشي، لا، هو الظباء، والبعض يقول عليه غزال، هو هذا الأبيض الذي له وش أسود فيه، أو له لبن أسود في أكروعه يعني في أرجله الأربعة وفي ذيله وفي وجهه، وترى قرنه طويل جدا هكذا كالرمح، ويكون أسودا، يكون أسود نعم. فهذا أيضا ما ذكره النابغة في معلقته، وذكر أن الكلب كلب الصيد قد رشق فيه وسار به. هذا الحيوان الآن موجود في جزيرة العرب، لكن صنعت له محميات لأنه معرض للانقراض بسبب كثرة الصيد، هو معرض الآن للانقراض بسبب كثرة الصيد، لكنه موجود، يمكنكم أن تبحثوا عنه على الإنترنت تجدونه. والنعرض الحمار الوحشي العربي للمخطط، هذا المخطط لم يكن بهذا الشكل الذي نراه، الذي يخطط كله ويكون حجمه في حجم البغل، هذا لم يكن موجودا في جزيرة العرب. الحمار الوحشي العربي الذي يذكر في الشعر أقل حجما منه، ويشبه قليلا بعض الحمر الإنسية، وفيه نوع تخطيط في رقبته وفي أكتافه، هذا انقرض أو يكاد ينقرض، لكن هو موجود بقلة شديدة جدا، لكنه يكاد ينقرض أو هو انقرض فعلا. نعم. فهو هنا يقول: وكأنما أكسر هذه الإكام لا بناقة، وإنما بهذه وفي هذا في الظلام في العشية، إنما بهذه الناقة، بهذه النعامة القريبة بين المنسمين القوية التي تنزل رجلها على الأرض تكسر الأحجار تحتها، ولا أذن لها فهي تجري. فربما كان ذلك ميزة، أن الإبل ذات الأذن الصغيرة لا تضايقها الريح أو نحو ذلك، أو أنها تدل على هذه عدم وجود الأذن، يدل على صغر الأذن، ويكون هذا يعني أجود عندهم يعني. أظن هذا يحتاج إلى مراجعة بعض ما قالوه، أو إلى من يفهم في الإبل وفي العتاق منها. نعم. تلاحظ أنه قال عشية، إذا أتيت بهذه الصورة عشية خلف البيتين السابقين، ماذا قال في البيتين السابقين؟ هل تبلغني دارها شدنية، لعنت بمحروم الشراب مصرمي، خطارة غب السرى زيافة، تطس الإكامة بكل خف ميثمي. هنا الآن تسير بالليل، ثم الآن يؤكد هذا عشية، خلاص. فماذا يفعل هو؟ في البيت الماضي قال غب السرى يعني بعد المشي بالليل، ثم قال وكأنما أقص الإكام عشية، مع أنه ذكر ذلك تقريبا في البيت السابق، ولكنه آخر ما قال قال غب السرى أي بعد المشي بالليل أي في النهار، فهذه عشية جديدة. فهمتم؟ هذه عشية، حينما قال وكأنما أقص الإكام عشية، هذه عشية جديدة، لأنه قال هنا غب السرى يعني بعد السرى. إذا أردنا التسلسل الزمني هكذا، وإذا أردنا ألا يكرر المعنى، وإذا أردنا ألا يكرر وكأنما أقص الإكام عشية، وكان يكفي لو كان هو نفس الوقت كالعشي المذكور في الأبيات السابقة أو السورة يعني المشي بالليل، لو كان هذا مذكور كان يكفي أن يقول أقصى الإكام، لأن سورة الليل لا زالت في أذهاننا، يعني قريبة. أما أن يقول غب السورة فيخرج النهار ثم يقول عشية، فالأقرب هنا والأجود أن يكون ذلك عشية جديدة، لا أن تكون نفس العشية، وقد وارد أن تكون هي كل العشية التي سافر فيها. نعم. فانظر كذلك إلى هذه الانتقالات، انتقالات لا تشعر بها لأنه لا يصرح لك بها، أنت تأخذها من مصدر واحد فقط. ما هو هذا المصدر؟ أن تكون الصورة تتحرك في ذهنك، هذا هو السر، بدون ذلك لن تفهم، وستفهم كل بيت وحده، ولن تحدث الأبيات عندك هذه الانتقالات المشهدية الأسطورية أو المشهدية السينمائية المؤثرة، لأنك ستفهم كل ستكتفي بالمعنى العام لكل بيت وخلاص، وحتى إذا كانت الأبيات مترابطة ستكتفي بمعنى العام للأبيات المترابطة. أما الصورة فهي التي تضمن لك وجود انتقالات في ذهنك، لن يصرح لك الجاهلي، لا يصرح ولا يبين هكذا، هو يلتقط أشياء من الصورة فهي في الظاهر مقطعة، فإذا أنت لم ترجع إلى صورتها الملتحمة فتظل عندك مقطعة، وهذا هو السر الآن الذي يجعل الناس يفهمون الشعر الجاهلية مقطعا، لأن الجاهلية كما قلت من قبل ذلك مرارا التقط أشياء من الواقع واستعملها، وهو يعلم ويطمئن إلى أن هذه الأشياء هي عندك كالشفرة، سترجع مرة أخرى وتترجم في ذهنك إلى صورتها الأصلية التي أخذت منها. فإذا أنت وقفت على ظاهرها هكذا فقط كما هو حال أكثر الناس أو كل الناس تقريبا، إذا فعلت ذلك ظلت عندك حروفا مقطعة وأنت لا تنتبه إلى أنها لغز، إلى أنها شفرة، هذه شفرة أنت تنظر إليها أنها كل شيء وهي شفرة. وهذا يؤيده أن الشعر الجاهلية معروف بشدة اختصاره، لأن الشفرة تفك إلى ما هو أكبر منها، الشفرة تتحول إلى رسالة، فالشعر الجاهلي شفرة، وهذا فرق كبير بين الشعر الجاهلي والشعر المتأخر. الشعر المتأخر جميل يعجبك، لكن ما أخذته من الأبيات ظاهرة هكذا هو كل شيء، ما أخذته هو كل شيء، واضح؟ أما في الشعر الجاهلي فتظل تتدبر وتأخذ ما وراءه، لأنه شفرات اختصارات، فهمت؟ الشعر المعاصر جميل، الشعر العباسي جميل، لكن بعد أن تستوفي المعنى ويعجبك خلاص أخذت منه كل شيء. يعني هل يشكك أحد في جمال شعر المتنبي؟ هل يشكك أحد في جمال شعر أبي فراس الحمداني؟ ها أراك عصية دمعي، انظر أنا سأصنع لكم الآن يعني صدمة، ها صدمة، يعني آتي بشعر مختلف تماما بجوار شعر الشعر الجاهلي الذي تقرأونه الآن. أراك عصية الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر. جميل صح؟ صح؟ جميل جدا. ولكن ما سمعتموه وما أثر فيكم هو كل ما تأخذونه، ما سمعتموه الآن وما أخذتموه هو كل ما تأخذونه خلاص. ماذا وراء ما شعرتموه وفهمتموه الآن من قوله أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر. كلام واضح جميل جدا، ولكنك لا تأخذ منه شيئا وراء ذلك بخلاف الجاهلي. نعم. نرتاح قليلا ثم نعود إن شاء الله، معكم 10 دقائق نعود. يقول وكأنما أقص الإكام عشية بقريب بين المنسمين مصلم. نلاحظ هنا أنه جعل النعامة ذكرا، هذه بداية، هذه بداية لصفة في النعامة غريبة، لوصف وأشياء في النعامة سأذكرها لا تنسى خلالها أنه يتكلم على ناقته، يقول: يأوي إلى حزق النعام كما أود. حزق يمانية لأعجم طمطني، تشبيه داخل تشبيه. يقول يأوي، انتبه، هو هنا يصنع شخصية ناقته، لا تنسى هذا، ها؟ لكن استعمل سلكا غريبا جدا، وهو أنه أسهب في تفصيل الكلام على النعام كأنه يتكلم على النعام، لكن الواقع أنه يضع لك شخصية النعامة، يضع لك شخصية الناقة من خلال النعامة. والواقع الذي هو فوق كل واقع هو أنه يصنع لك شخصيته، هو يصنع لك شخصية نفسه. وهنا لابد أن أذكركم مرة أخرى أو مرة ثالثة بنصيحتي الأولى لكم حينما قلت: وأنتم في معلقة عنترة حاولوا أن تتذكروا دائما أن من المحللين الأدبيين من يذهب إلى أن ما يذكره عنترة من عشقه وما يبذله في سبيل عشقه إنما هو في الحقيقة كلام عن أمنية في نفسه، إنما هو في حقيقته كلام عن أمنية في نفسه. فهو يصنع هنا شخصيته من خلال هذه الناقة، ولا يخفاكم ما صنعه الأعشى من خلال ناقته التي أهانها وكان يذهب بها إلى رجل ليعطيه، ولا يخفاكم كذلك الشخصية التي صنعها كعب بن زهير من خلال ناقته، ناقة كانت ناقة مذعورة راهبة تنظر الغيوب تضرب وجهها وهي تجري. نعم، لماذا؟ لأن كعبا رضي الله عنه كان ذاهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخاف أن يقتل ويخاف أن لا يقبل منه، فالناقة تصنع شخصيته، فعنترة هنا يصنع شخصية الناقة ويستعمل النعامة في صناعة شخصية الناقة. وسيورد تشبيها مهما جدا وغريبا جدا هنا، رأيتم ماذا قال؟ يقول هنا في هذا البيت، يقول: يأوي إلى حزق النعام كما أوت، حزق يمانية لأعجم طمطمي. يأوي يعني يرجع بعد ذهاب، يعني يطوف في النهار ويرجع، أو يطوف في كل وكل وقت يرجع، يعني كل وقت يرجع. يقول يأوي إلى حزق النعام، الحزق الجماعات، رأيتم؟ يأوي إلى حزق النعام، إلى جماعات هذا الذكر. ما شأن كل ذلك بالناقة التي تذهب بها إلى حبيبتك كما يفسرها البعض؟ البعض يقول هي ناقة يذهب بها إلى حبيبته فقط، هي وسيلة سفره، وسيلة سفره، وما الشأن في كل ذلك؟ هذا خلاف المنطق وخلاف كل شيء. يقول يأوي إلى حزق النعام كما أوت، انظر تشبيه داخل تشبيه، يعني هو يشبه ناقته بالنعامة، ويشبه النعامة هنا بماذا؟ بالأعجم الطمطم. يأوي إلى حزق النعام كما أوت، حزق يمانية، حزق يعني جماعات من أهل اليمن، لأعجم، المراد بالأعجم هنا الحبشي الأسود، وعنترة كان أسود، وعنترة كان أسود. كما أوت، حزق يمانية لأعجم طمطمي. الطمطم هو الذي لا يصح. هذا البيت غريب جدا في الحقيقة، يعني عنترة بالراحة، يعني مش كده، احنا لسه مش عارفين نفسرك، لسه مش عارفين نفسرك، يعني فعايزين واحدة واحدة عشان نعرف. لكن ترني بتقلك، يعني ألقى بثقله علينا هكذا، أتى بالأعجم الطمطم. تعرفون ما الغريب؟ أنه له مقطوعة في ديوانه من ستة أبيات يقول فيها، هذه المقطوعة يذكر فيها شيئا غريبا قد يجعلكم، لكن أيضا لا تتعجلوا، قد يجعلكم تؤيدون من يقول بما قلته بأن هناك ترميزات لأشياء معينة. عنترة يقول، ومناسبة هذه القصيدة أنه وقعت نزاعات بينه وبين بني عبس الذين هو منهم، في إبل هو قد أخذها من حليف، خليفة لبني عبس اقتتلوا عليها فأخذها عنترة ورأى أنها من حقه، فبنو عبس أرادوا منه أن يردها مرة أخرى، فكأنه شعر أنهم يستهينون به وأنه لا يستحق أن يملك بعد أن كان حرا خلاص، لكنه كان ملتهبا من هذه الناحية، كان متحسسا من هذه الناحية، لا يتحمل مسها، كأنه يعيش بهذه العقدة أنه كان عبدا. فلما طلبوا منه أن يردها، لو كان غيره لفسرها تفسيرا آخر ولا تنازع أو فض النزاع أو أي شيء أو ردها حتى، ولكن لما طلبوا من عنترة أن يردها، يرد هذه الإبل، وكأنه رأى أنهم يرون أنه لا يستحق أن يملك هذه الإبل، فماذا فعل؟ فأخذ هذه الإبل وأخذ ماله وخرج من بني عبس ونزل في طي. ها نعم. وحدثت حروب وكذا، وشارك في طرف دون طرف وليمة على بعض الأشياء وكذا، ولكن الغريب أنه قال، هم في النهاية صالحوه لما وجدوا أنه سيقف مع الطرف الذين لا يرغبون أن يقف معهم فيه، يعني قضية أحلاف وتآزرات وما إلى ذلك ومجاملات، لما وجدوا أنه سيحرج بني عبس، لما وجدوا أنه سيحرج بني عبس، ماذا فعلوا؟ ساوموه وتركوا له الإبل. فقال في ذلك: ألا يا دار عبلة بالطوي كرجع الوشم، انظر كرجع الوشم. إذن هل رجوع الوشم كما في معلقة زهير إذان برجوع شيء ما؟ أرأيتم؟ هل رجوع الوشم إذان برجوع شيء ما؟ والشعراء يستعملون ذلك، هذا نفس الكلام الذي قلناه في أول معلقة أمن أم زهير، أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتكلمي ورجع ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمه. انظر: ألا يا دار عبلة بالطوي كرجع الوشم في وصغ الهدي. انظر ماذا قال: كوحي صحائف من عهد كسرى، يعني كعلامات، كوحي يعني كعلامات، كآثار كتابة، ككتابة يعني، كوحي صحائف من عهد كسرى، فأهداها لأعجم طمطمي. أوف، ماذا يقصد؟ من الأعجم الطمطمي؟ ما الأشياء التي رجعت؟ الوشم الذي رجع وكان كوحي صحائف من عهد كسرى، فأهداها لأعجم طمطمي، لأسود لا يبين. أهداها لأسود لا يبين، من؟ ما تفسيره؟ هل يقصد نفسه ونسبه؟ هل يقصد نصفه الأسود في قلبه الذي انعكس على وجهه من ميراث أمه؟ أمن ذوي الحوادث يوم تسمو بنوجر من لحرب بني عدي، إذا اضطربوا سمعت الصوت فيهم خفيا غير صوت المشرفي، وغير نوافذ يخرجن منهم بطعن مثل أشطان الركي، وقد خذلتهم ثعل بن عمرو سلاميهم والجرولي. الشاهد هنا يقول: كوحي صحائف من عهد كسرى. فالشاهد في البيتين الأولين جميعا: ألا يا دار عبلة بالطوي كرجع الوشم في رسغ الهدي، الهدي هي العروس التي تهدى إلى زوجها، كوحي صحائف، يعني هي أصلا تعمل وشم، ولكن لما أرادوا تزويجها، انظر، أهديت عروس، أهديت لمن؟ لزوجها. فرجعوا الوشم في يدها وهم ذهبوا إليه وقالوا: خذ هذه الإبل ولا تحارب هؤلاء، ولا تحارب مع هؤلاء، نعم، فخذ هذا، خذ الإبل التي أردتها، نرجع لك قيمتك. طيب، هذا الوشم كماذا؟ كوحي صحائف من عهد كسرى، فأهداها، أهداها، أهداها لأعجم طمطمي. نعم أسود، ولكنه رئيس على أهل اليمن، لأن الحبشة ملكت اليمن مدة، فهو كأن، هل هو، نقول كأنه رأى في هذا الأسود ما يشفي به نفسه، أن هذا الأسود الحبشي الذي هو في النهاية قريب لأمه أو هو أسود له أسود مثله، هل هذا الأسود شفى عنده شيئا حينما رآه يتحكم في عرب اليمن؟ قلبه أسود عن طراوي، لماذا؟ لأنه هو ذل فعلا، عبد، وهو في داخله يعرف أنه عربي، ومن هنا اكتسب عنترة شراسته العنيفة التي هو عليها الآن. الآن يعني في وإحنا نقرأ له يعني. نعم. أرأيتم؟ عليكم فقط ألا تتعجلوا، ولكن انظر حتى أخونا حينما قال أرى كذا، فقلت له اصبر حتى تقرأ الديوان. انظر الأعجم الطمطمي وقع أين؟ رأيت أين وقع الأعجم الطمطمي الآن؟ يمكن أن يكون شاهدا لك، يمكن، لعله. نعم. فيقول هنا في هذا البيت: يأوي هذا النعام، هذا ذكر النعام الذي يشبه به ناقته، يقول يأوي إلى حزق النعام كما أوت. كما أوت ماذا؟ حزق، جماعات يمانية لأعجم طمطمه. جعل الأعجم الطمطم الحبشي الأسود الذي لا يتكلم كالعربي، جعله كذكر النعام، وجعل العرب عرب اليمن جعلهم كجماعة الإناث، كحزق الإناث من النعام، وهو مرأس عليهم. رأيتم؟ هو سيد عليهم. هذه مشكلة لابد أن نفهمها، أن ترى وراءه أشياء كثيرة. هل وهل يعني أنا أتهيب أن أتجاوز ما قلته حتى لا أكون مؤيدا مذهبا معينا، لكن هل وصلكم ما أشرت إليه أن تتدبروه؟ أنتظروا جوابكم. هل وصلكم؟ رأيتم الآن عمقا مختلفا في شعر هذا الرجل، صحيح؟ عمقا مختلفا. هناك أشياء. إذن على الأقل الذين قالوا بوجود إشارات وألغاز وأشياء لم يغربوا كثيرا، يعني حتى إذا لم يصيبوا لكنهم لم يغربوا، لم يأتوا بالغريب. الأمر فيه إشكال فعلا. عنترة كان أسود وشبه ناقته بالنعامة، وشبه نعامه النعامة بهذا الذكر الأسود، بهذا العبد الأسود الذي أمر، أو هذا الأعجمي الأسود الذي أمر على العرب. ونحن عرفنا أن العربي يبث شخصيته في الناقة كما فعل امرؤ القيس، وكما فعل أو لا يظهر كثيرا في امرؤ القيس، يظهر كثيرا في كعب بن زهير، ويظهر في الأعشى كذلك، ويظهر في الأعشى. بث شخصيته في الناقة. فإذا علمنا أن عنترة بث شخصيته في الناقة، ثم بث شخصية الناقة من خلال التشبيه في النعامة، وفي النعامة بث شخصيتها من خلال التشبيه أيضا في الأسود الأعجمي الذي رؤس على العرب، فعلينا هنا أن نفكر في العلاقة بين هذا الأعجم، هذا الحبشي الأسود الذي رؤس على عرب اليمن، وبين عنترة. فما بالكم لو جاء هذا في كما في المقطوعة التي قرأناها الآن، ألا يا دار عبلة بالطوي، جاء وسبب الحادثة أنهم منعوه من أخذ الإبل، فكأنه شعر أنهم قد استقلوا شأنه، فذهبوا إليه لما غضب وخرج بالإبل، ذهبوا إليه وأعطوها له، فقال كرجع الوشم في كف في رسغ الهدي، كوحي صحائف من عهد كسرى، فأهداها لأعجم طمطمي. انظر إلى الكلام، إلى أول بيتين، وإلى علاقة، وإلى سبب قول هذه الأبيات، واربط ذلك بكل ما قلناه. أرأيت المشكلة؟ أرأيت إلى أين نذهب؟ نذهب إلى الكلام في أشياء جديدة في هذا الشعر، إلى كشف عمق آخر. بعد أن تقرأ كل هذا ويحدث ويحدث هذا الإشكال فتقرأ إنهم يصفون الناقة ويصفون كذا، تشعر بسخافة، تقول ما الذي جعله يجمع هذا الشعر أو يؤلف أو حتى يشرح في هذا الشعر، ما الذي جعله يشرح هذا الشعر، ما الذي خول له أن يفعل ذلك، أن ينظر هذه النظرة السطحية إلى الشعر الجاهلي. أغلب الناس أو كثير من الناس يرون أنهم قادرون على شرح الشعر الجاهلي بمراجعة المعاجم أو الشروح القديمة، ها؟ ثم تراه يخرج بشيء سطحي جدا سخيف، وبالتالي سيقول الشعر الجاهلي سخيف والشعر الجاهلي سطحي ويعنى فقط بالأشياء المرئية والمحسوسة وكذا. لا يعرف أن هناك بعد آخر، لا يعرف أن هناك بعدا آخر في هذه المعاني. ومن أسباب ذلك، من أسباب عدم الانتباه إلى هذه الأمور، أنه يندر أو ينعدم من يتدبر الديوان كله ويرد ديوان الشاعر ويرد أجزاء بعضه على بعض. تعجبهم قصائد، تعجبهم أبيات، تعجبهم كذا، يقرأ الديوان قراءة عامة سطحية، يخرج بفروسية ويخرج بعشق عبلة وكلام سطحي، لكن أن يتدبر الأجزاء وأن يفسر بعضها ببعض. على سبيل المثال ما فعلناه هنا الآن، انظر ماذا فعلنا هنا، قلنا الأعجم الطمطمي مذكور في قطعة أيضا في ديوانه، هي القطعة التاسعة من ديوانه، هي مقطوعة، المادة التاسعة من ديوانه الذي يبلغ 27 مادة، يبلغ 27 شعرا أو مادة شعرية. نعم، فرددنا هذا الجزء على هذا الجزء ووجدنا شيئا مشتركا، وربطنا كل ذلك بأشياء وجدناها في شعر كعب وفي شعر الأعشى وفي شعر غيرهم كذلك. إذن ما الموضوع؟ هناك أشياء لم تكتشف في هذا الشعر، ولو تم اكتشافها بهذا الشكل فالشعر الجاهلي أعمق ما يكون من الشعر، وسيكون أصعب في تدبره من الشعر الذي يوضع أصلا على قانون الفلسفة، لأن الفلسفة تحتاج إلى تفكير خارج المادة، أنت تفكر خارج المادة الشعرية، تفكير يمكنك أن تؤديه خارج المادة الشعرية. أما في الشعر فأنت تفكر في داخل النص وفي داخل نفس المؤلف، لا في داخل الفلسفة. في الفلسفة الذين يضعون أشعارهم على الفلسفة ويلغزون وكذا، أنت إذا فهمت هذه الفلسفة فهمت ماذا يريد أن يقول، في النهاية النص قد حمل هذه الفلسفة وانتهى الأمر. لكن في الشعر يكون تدبر هذا الشاعر متعلقا بكلامه وبنصه هو، لا تذهب إلى مذاهب خارجية لتفهم، لا، كلامه في عمقه هو، في عمق نصه، فلذلك سيكون أصعب حتى من الفلسفة التي هي في النهاية ستقول إلى علم، لكن أصعب شوي، بس أصعب شيئا ما. فهمتم ما أقول؟ هم ثم يكمل في ذلك فيقول: يتبعن قلة رأسه وكأنه زوج على حرج لهن مخيمي. قلة الرأس هي أعلى الرأس، والزوج هو الثوب الذي يكون على الهودج، والحرج هو عيدان الهودج. يقول: هذه الحزق، يتكلم على النعام الآن، هذه حزق النعام تتبع ماذا؟ تتبع قلة رأسه، تتبع أعلى رأسه، وكأنه، هذه تعود على ذكر النعام، يعني كأن ذكر النعام هذا القماش، هذا الثوب الكبير، هذا القماش الكبير الذي يوضع على عيدان الرحل التي تكون مؤسسة على هذا الهيكل الخشبي الذي يوضع على الظهر، ظهر البعير، فهو عالي جدا. فهم يتبعن قلة رأسه، انه تشبيه داخل تشبيه داخل تشبيه داخل تشبيه، فهم يتبعن هذه الحزق، حزق النعام، يتبعن قلة رأسه، يتبعن أعلى رأسه، وكأنه زوج، كأنه هو هذا الهودج الكبير الذي عليه هذا الثوب الكبير يغطي هذه العيدان، على حرج، ثوب على حرج، على عيدان الرحل، لهن مخيمي، على زوج، نعم، وكأنه زوج على حرج لهن مخيمي، يعني مصنوع لهن يتبعنه. نعم، أرأيت الكلام يستمر هنا على القيادة من هذا الأعجمي الأسود، وفي ظل كل ذلك لا تنسى أنه يتكلم على إن هو شبه بهذا الأعجمي الأسود. شبه بهذا. هو ماذا قال في البيت الذي بعده؟ قال صعل يعود بذي العشيرة بيضه. نعم صعل يعود بذي العشيرة بيضه. لكن ليس هذا هو يعني حينما قال نعم ماذا قال لحظة. ويقول في هذا البيت يتبعن قلة رأسه وكأنه يتبعن يعني نعم هذه الحزق حزق النعام هذه الجماعات يتبعن قلة رأسه يتبعن قلة رأسه. نعم الكلام هنا على النعامة الكلام على النعامة يتبعن قلة رأسه وكأنه زوج على حرج لهن مخيم. مخيم يعني كأنه كالخيمة صنع خيمة هكذا على ظهر البعير. فهو يسير حتى إذا كنت أنت في آخر القطيع في آخر هذه الجماعات ستراه هو في الأمام بعيدا يشبه هذا الهودج الكبير يشبه هذا الهودج الكبير الذي تتبعه القافلة. فانظر أيضا إلى هذه الصورة من الزعامة أوردها في العبد ورجع هنا في النعامة يذكرها أيضا بعد أن أوردها في العبد رأيت؟ نعم ثم يذكر النعامة كذلك فيقول صعل يعود بذي العشيرة بيضه كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلاني. ويذكر العبد أيضا مشبها إياه لكن ذكر هنا عبدا أيضا. انظر السواد وهذه صورة غريبة جدا أنا ما زلت متحيرا فيها فكروا فيها معي. يقول الصعل الصعل هو صغير الرأس طويل العنق وهذا في النعامة واضح ومفهوم أنه صغير الرأس ترى جسمه كبيرا هكذا وقويا وكذا وترى رأس النعامة صغيرة وترى يعني ترى رأس النعامة صغيرا وترى العنق دقيقا. نعم فالصعل هو صغير الرأس مع طول العنق ومع دقة يعني نحافة في العنق. وذو العشيرة مكان ذو العشيرة مكان ويعود يقول صعل يعود بذي العشيرة يعود يعني يتعهد بانتظام يزوره ويتعهده بانتظام يعني هو مسؤول هو ينتبه إلى رعيته. انتبهوا للكلام انتبهوا إلى الكلام كل هذا يشبه الناقة. ما شأن الناقة بصعل يعود بذي العشيرة بيضه رأيتم؟ ما انعكاسه في الناقة؟ هو في الحقيقة يمر على الناقة مرور الكرام ويرجع إلى عنترة. أختكم تقول تركيز ظاهر على العبد في كلا البيتين. نعم ولكن هناك هنا شيء أخطر كذلك لأنه يقول صعل يعود بذي العشيرة بيضه كالعبد هيئته كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلني. يعني العبد له يرتدي فروا طويلا ثم هو أصلا العبد مقطوع الأذنين عبد أسود مقطوع الأذنين. ما هذا؟ ولكن الأخطر هنا ما هو الشاهد في كلامي ما شأن الناقة بهذه الصفة؟ هو ما زال يشبه الناقة صح؟ الكلام على تشبيه الناقة. ما شأن الناقة بقوله صعل يعود بذي العشيرة بيضه يعني له زوجة وهذه الزوجة باضت وهو يعود بذي العشيرة بيضه يراعي هذا البيض ويذهب إليه بين الحين والحين بذي العشيرة. ثم يقول كالعبد هيئته كالعبد الطويل كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلني كالعبد الذي لا يرتدي فروا طويلا أو أن العبد طويل صفة للعبد وليس للفرو كالعبد ذي الفرو الطويل يعني العبد كالعبد الطويل ذي الفرو الأصلم يعني الذي قطعت أذنه. تتخيلون هذا المنظر؟ أنا هذه ألغاز في شارع عنترة إلى الآن ألغاز وتفسيرها تفسيرا سطحيا لا يليق أبدا لا يليق أبدا. المشكلة هنا أين؟ أنه يشبه ناقته بذلك يجعل ذلك في ناقته. ما شأن الناقة بذلك إلا إذا كان هو يعكس شخصيته من خلال ناقته كما فعل كعب في ناقته المذعورة لما كان مذعورا من قتل النبي صلى الله عليه وسلم له ومن إهدار دمه له من أنه قد لا يصل إليه وكما فعل الأعشى حينما عكس شخصيته المتبذلة الشحاذة على ناقته المسكينة التي أهانها وهزلها في السفر وأتعبها وأرهقها، فعكس شخصيته على الناقة. فلو قلنا هنا إن عنترة يعكس شخصيته على ناقته، فيكون قوله صعل يعود بذي العشيرة بيضه كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلم، يعني هو عبد نعم وطويل ومقطوع الأذنين وكذا، ولكنه رجل يعود بذي العشيرة بيضه، هو مسؤول رجل ويشعر بالمتعة في حماية بيضته وحماية أهله ونسائه. يا عبل كم من غمرة باشرتها. الكلام هنا أيضا انظر تفسيره في قصيدته: عجبت عبيلة من فتى متبذل عار الأشاجع شاحب كالمنصلي. شعث ماذا قال؟ نعم شعث عجبت عبيلة من فتى متبذل عار الأشاجع شاحب كالمنصلي، شعث المفارق منهج سرباله لم يدهن حولا ولم يترجلي، لا يكتسي إلا الحديد إذا اكتسى وكذاك كل مغاور مستبسلي، قد طالما لبس الحديد فإنما صدأ الحديد بجلده لم يغسلي. فتضاحكت عجبا. العبد الأصلم الطويل هذا عبد مشوه، عبد طويل أسود مقطوع الأذنين، ما هذا عبد طويل أسود مقطوع الأذنين. نعم. فانظروا هنا إلى هذه الصورة القبيحة، وانظروا إلى هذه القصيدة الأخرى في ديوانه. فتضاحكت عجبا من هذا السواد الذي عليه صدأ، وهذا الشعث المفارق، هذا الذي هو منهج سرباله، يعني ثيابه مترهلة منهجة متعبة مترهلة متقطعة متهرئة. نعم. فتضاحكت عجبا وقالت قولة: لا خير فيك كأنها لم تحفلي. فعجبت منها. الآن يذكر أنه كان يعود بيضه، مسؤول يقول إنني قيمتي في أخلاقي وتصرفاتي. انظر: فعجبت منها كيف زلت عينها عن ماجد طلق اليدين شمردلي، لا تصرميني يا عبيل وراجعي في البصيرة نظرة المتأمل. انظر: فلرب أملح منك دلا فعلمي، وأقر في الدنيا لعين المجتلي، وصلت حبالي بالذي أنا أهله من ودها وأنا رخي المطولي. يا عبل كم من غمرة باشرتها بالنفس ما كادت لعمرك تنجلي، فيها لوامع لو رأيت زهاءها لسلوت بعد تخضب وتكحلي. انظر: صعل يعود بذي العشيرة بيضه كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلمي، يعني هو قبيح كالعبد ذي الفرو، وقبيح والعبد أسود، والأعجم الطمطمي السيد أسود، كل هذا صدف غير مقصودة. والأعجم الطمطمي أسود، وبعدها مباشرة يذكر العبد الطويل الأسود المقطوع الأذن، ولكنه يعود بذي العشيرة بيضه يراجع أسرته ويحمي عشيرته وأهله ويرعاهم. يعني وما قضية هذا العبد مقطوع الأذنين؟ ما قضية هذا مقطوع الأذنين؟ لا أفهم. كلام كله غريب ومزدحم بالدلالات، ولا بد من دراسته في ضوء نفسية هذا الرجل عنترة، وفي ضوء معايير هي أعلى من التي نتعامل بها الآن مع الشعر الجاهلي. نعم. أختكم تقول: لديه قدرة عجيبة على أن يزاوج ويداخل بين الأطراف التي صورها والتي لا يزال يصورها. صحيح. ثم يعود إلى الناقة أخيرا، عاد إلى الناقة مرة أخرى، يقول: شربت مماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلمي. الدحرضين يعني ماءان عظيمان، مكانان في كل مكان ماء. قال بعض المعاصرين: أحد المائين يعني قال له وسيع، وكلاهما لبني تميم على طريق الأحساء. نعم. وزوراء يعني مجانبة شديدة المجانبة، مجانبة شديدة المجانبة. نعم. والديلم هذا مكان فيه ماء وحياض لكنه للأعداء. يقول شربت بماء الدحرضين، يعني شربت وتعبأت من ماء الدحرضين، فأصبحت بعدما استغنت من هذا الماء أصبحت زوراء، أصبحت مجانبة، تنفر تذهب بعيدا تجانب حياض الديلم، حياض هؤلاء القوم الذين هم أعداؤنا. فهو يقول هنا هذه الناقة شربت بهذا الماء فاستغنت عن ماء الأعداء، فلا تضطر إلى أن تسارق هذا الماء، ولا تضطر إلى أن تنزل فيهم وأن تلتمس عندهم ماذا، تلتمس عندهم أمانا حتى تشرب. كأنه يقول هذا. أرأيت عزة هذه الناقة؟ أتذكر ناقة الأعشى التي تكلمت فيها من قبل؟ أتذكر ناقة كعب بن زهير؟ لولا أن المجال الآن لا يتسع لأتيت لشرحت في لاميتي اللي هي قصيدة البكاء الكبير للأعشى، لشرحت الأبيات المتعلقة بالناقة، ولشرحت في بردة كعب اللامية كذلك، لشرحت كذلك الأبيات المتعلقة بالناقة التي هي أغلب القصيدة، كل قصيدة تقريبا. نعم. لتتبينوا الفرق بين هذه النوق، ولتتبينوا كيف تطابقت كل ناقة مع شخصية صاحبها. وفي النهاية نرى كل الكلام حول الشعر الجاهلي وهذه التقاليد في الشعر الجاهلي. ولو نزعت هذه المقدمة وركبتها مكان هذه المقدمة وأتيت بهذه الثانية وضعتها مكان الأولى في قصيدتين جاهليتين تتفقان في الوزن والقافية، ما رأيت شيئا قد اختلس. والله يعني كل ما نقرأه أما التفاصيل والعبد الأسود والطمطم ويعود بذي العشارة بيضاه وكذا، كل هذا لا يختلف. لو ركبته على ناقة الأعشى لن يختلف؟ لو ركبته على ناقة الأعشى لن يختلف؟ هذه الناقة التي تشحذ وتهان لن يختلف؟ كيف لن يختلف؟ ستنتج شيئا شاذا مخلوقا، يعني مجمعا هكذا فوتوشوب، مخلوقا غبيا. نعم ستنتج شيئا خياليا مضحكا، غزال برأس قرد مثلا، أو قرد برأس غزال. وكأنما تنأى بجانب دفها الوحشي من هزج، يصف سيرها وقوتها في السير، وكأنما تنأى بجانب دفها الوحشي من هزج العشي مؤومي، هر جنيب كلما عطفت له غضت تقاها باليدين وبالفم. الدف هو الجانب، والوحشي يقول نعم بجانب دفها الوحشي. الوحشي هو اليمين من البهائم، الجانب اليمين من البهائم يسمى الوحشي، والجانب الأيسر يسمى الإنسي. لماذا؟ الجانب الوحشي في اليمين يقال له كذلك لأنه لا يركب منه، يعني لا يركب الراكب من خلاله، ولا يحلب من خلاله، لا يأتي شيئا من خلاله مطلقا، يأتي من الجانب الأيسر. والأيسر يسمى الإنسي لأنه يركب من خلاله ولأنه يحلب من خلاله. وهكذا ترى العرب عادة، ترى العرب عادة تعامل هذه المعاني معاملة الأحياء، وهذا من الروح الفنية عندهم ومن إحساسهم بالأشياء كأنها تتكلم. فالطلل يتكلم وهم يكلمون الطلل ويرد عليهم، ولما لم يتكلم فإنهم لا يقولون إنه جماد، لا يقولون إنه لا روح فيه. ماذا يقولون؟ ها أسألكم، ماذا يقولون حينما لا يتكلم الطلل؟ ماذا يقولون كما فعل عنترة؟ عنترة وغيره يعني، ماذا يصف، بماذا يصفون الدار إذا لم تتكلم؟ يصفون الدار أو الديار أو الأطلال بأنها خرساء، خرساء كما قال امرؤ القيس: ألم على الربع القديم بعسعس كأني أنادي أو أكلم أخرسا. أختكم يقول أصم أعجم، أصم أعجم هذا صفة الأحياء صح؟ والأخرس صفة الأحياء كذلك، الخرس صفة الأحياء، صفة الإنسان، والأصم والأعجم صفة الإنسان. فحتى حينما لا يرد عليهم الدار أو لا ترد عليهم الأطلال والديار، لا ترد عليهم لأنها أصلا جماد لا روح فيها، يجعلونها ذات روح لكنها خرساء. رأيتم الفن؟ يجعلونها ذات روح لكنها خرساء. نعم. فالتضل من شأنه أن يتكلم، فإذا لم يتكلم هذا خلاف الأصل، هذا أخرس، أو أنه أعجم تمتمي حينما يتكلم كما وصفه عن ترى. نعم. وهزج العشي هذا يعني معناه المصوت بالليل، هذا صفة يريد القط، فهذه صفة القط، وهو هنا يذكره بصفته فقط. والمؤوم قيل هو عظيم الرأس وقيل هو مشوه الرأس. المؤوم قيل هو عظيم الرأس وقيل هو مشوه الرأس. نعم. تقول في هذين البيتين: وكأنما تنأى بجانب دفها الوحشي من هزج العشي مؤومي. هر جنيب، الجنيب المقترن بشيء، المقترن بالناقة، كأنه ربط في جانبها. هر جنيب يعني قرن بها، ربط في جانبها. هر جنيب كلما عطفت له، يعني كلما مالت له برأسها لتعضه هاجمها هو وجرحه. هر جنيب كلما عطفت له غضت تقاها باليدين وبالفم. يقول هذه الناقة كأنما تنأى، كأنها تبعد بجانب دفها الوحشي، يعني بجانبها الوحشي، بجانبها الوحشي. بسبب ماذا؟ أو تبتعد عن ماذا؟ من هزج العشي، من قط، من هر. هزج العشي يعني يعوي بالليل، يموء بالليل. تعرفون القطط حينما تموء بالليل كيف تكون؟ مؤومي عريض الوجه أو مشوه الوجه. هر جنيب، هذا القط يقول هو هر جنيب مقترن بها، كلما عطفت له، هي تتضايق منه، كلما عطفت له وهو يعوي بجوارها، كلما عطفت له يعني كلما مالت عليه برأسها لتعضه غضب، وهي غضبانة منه طبعا، لو قدمته بفكها انتهى خلاص. اتقاها باليدين وبالفم، هاجمها بأسنانه وبأنيابه فجرحها فرجعت. ما هذه الصورة؟ عنترة هنا يصور صورة ليست للسرعة فقط، بل هي صورة عصبية فيها اضطراب وصراع وألم. وانظروا إلى أن هذه الصورة غالبا تحدث بالليل. الناقة تجري وتعطف عليه لتعضه. انظروا إلى قوله بالليل. نعم. انظروا إلى قوله بالليل. نعم. قل وكأنما تنأى بجانب دفها الوحشي من هزج العشي مؤومي. إلى قوله العشي، نعم، إلى ذكر العشي. من هزج العشي مؤومي، هر جنيب كلما عطفت له غضبت تقاها باليدين وبالفم. أليس هذا غريبا؟ هذه الصورة بهذا الازدحام، يقول بالليل، يعوي، جنيب، ويقول كلما عطفت له. معنى كلمة كلما عطفت له هذا فيه إشارة إلى أنها تفعل ذلك كثيرا. فتخيلوا أنها تنأى بجانب دفها الوحشي، يعني تمشي وتميل بسرعة وتنحرف، هي تجري للأمام لكن تنحرف على الجانب اليمين، تنحرف على الجانب اليمين. لماذا؟ تنأى بجانب دفها الوحشي من هزج العشي مؤومي، يعني ترمي بنفسها إلى جانب دفها الوحشي الذي هو اليمين بسبب هذا القط الذي يسير بجوارها ويعوي. وهي تفعل هذا كثيرا، تميل عليه لتعضه لأنه قال كلما عطفت له. نعم. جنيب، هل هو جانب دفها الوحشي؟ لا، جنيب يعني مقترن بها، مقترن بها كما قال عنترة، وهو في قصيدته التي فيها لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجراب، يقول لها، يقول لهذه السيدة أو لهذه المرأة التي ألمته في أنه يطعم فرسه ويكرمه أكثر من غيره وأكثر من أهله، فيقول لها: وأنا امرؤ إن يأخذوني عنوة أقرن إلى شر الركاب وأجنبي. أجنبي يعني أظل مقترنا بهذه الركوبة، بهذه الشاردة العنيفة الشقية حتى أصل إلى قومهم وقد صحلت وسلخت. يعني يعذبونه حتى يصل. فهنا هذا معنى جنيب، يعني أنه أنه ملتصق فيه، مقترن به. وضحت؟ جميل. فانظروا هذا البيت وهذان البيتان مزدحمان، يعني يقول كلما أنا أتخيل هذه الصورة بالليل، هناك شيء كئيب في الحقيقة. الناقة تسير بقوة وتنحرف رغما عنها على جانبها الأيمن، لأن هذا القط يأتيها ويعوي وهي تخاف منه ويزعجها، فتميل عليه وهي تجري برأسها لتعضه، فهو عريض الوجه، مؤوم عريض الوجه أو مشوه الوجه، فيضربها بأظفاره وأسنانه فترجع وتتألم وتسير وهو يعوي بجانبها. الأمر ليس سرعة فقط، هي هذه الصورة كئيبة مقصودة من فنان، لكن ما الغرض من هذه الصورة الكئيبة الآن؟ هل يصور شيئا؟ يعني إذا على مذهب هذا الشخص الآخر، هذا ما على مذهب هذا الشخص الآخر الذي يقول إنها رموز وإنها كذا، هل عنترة هنا يصور مرحلة من عمره آسى فيها وكاد وتألم وكاد أن ييأس من الوصول إلى عزه وخلاصه ومكانته في قومه، ها؟ وهو عربي ولكن ألحق بأمه، فكأن هناك هرا جنيبا بجواره، هناك شر يلاحقه، هناك شرافة العرب واستهانتهم به تلاحقه، فكلما أراد أن يخلص من ذلك عض، فجرح في وجهه وعض في وجهه. أيريد ذلك؟ خاصة وأن كل ما ذكره، هذا غريب، لأن كل ما ذكره من قبل هو في عزته وفي وصوله وبلوغه، أما هنا فيؤذى. أي الناقة، يعني الناقة ليس عن طرح، الناقة قوية وفي السير ولها زعامة، ولكن كلما نالت عضت واتقاها باليدين وبالفم. وهر ليس عاديا، عريض الوجه أو مشوه الوجه. تشعرون بسريان روح معينة الآن في داخل هذا الشاعر، أليس كذلك؟ وهذا يجري بالليل وهو يعوي بالليل، هزج العشي يعوي بالليل شأنه، حتى لو كان هذا بالنهار ليس بالليل، ولكن غالبا بالليل، لأن الناقة تسير بالليل وهو ذكر أنها تسير بالليل، لكن حتى لو كان يحدث هذا في النهار فهو ذكر أنه وصفه بأنه هزج العشي، فأحضر لك الصورة. ولكن هذه الصورة تجري بالليل عندي غالبا، وأكاد أطمئن تماما إلى ذلك. لماذا؟ لأن هذا القط لا يظهر غالبا إلا بالليل. هذا القط ليس كالذي عندنا في مصر الذي استؤنس وصار في البيوت وصغير الحجم هكذا، هذا القط الأكبر بقليل. هذا القط الذي يتحدثون عنه الهر، هذا يعيش في الصحراء العربية، فهذا أكبر بقليل من القط الذي عندنا، وفي يحمل لون الرمال أو الدرجات البنية. هذا قط شرس جدا وعنيف جدا، قط صحراوي يعيش في الصحراء، هذا لا يجرؤ على الخروج إلا إذا كان في الليل. فالناقة هي تسير هكذا، وعنترة ينظر إليها وهي تسير أو يركب عليها، وهي يظهر له هذا القط ويزعج ناقته، وكلما مالت عليه لتعض هذا الذي هو هزج العشي، يموء بالليل ويعوي بالليل، هذا الذي هو ذو وجه مشوه أو ذو وجه عريض أيضا، هذا مخيف كئيب قط هكذا، فكلما مالت عليه ضربها بأظفاره وبأنيابه في وجهها، فانزعجت وثارت إلى الأمام ثم ترجع، لأنه قال كلما، وهذا يحدث بالليل. منظر كئيب، صح؟ منظر كئيب. نحتاج لأن نعرف لماذا استعمله عنترة. بعد كل هذا يقول: أبقى لها طول السفار مقرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم. مقرمدا يعني كأنما بني من قرمديين، يريد السنام، يصف السنام، والقرميد هو كأنه الجص أو الحجارة يعني، يعني أبقى لها طول الصفار طول السفر أبقى لها سناما، أبقى لها سناما كأنما بني كأنما بني بالطوب وسندا يعني عاليا. ومثل دعائم المتخيم يعني أبقى لها أرجل مثل دعائم المتخيم يعني مثل الأعمدة الخشبية التي تشد عليها الخيمة تكون هكذا عنيفة قوية. هذا البيت يفسر بطريقتين، هذا البيت الشراح يفسرونه بطريقتين، يفسرونه بأن طول على طريقة الأعشى وعلى طريقة غيره، يفسرونه بأن طول السفار نحفها جدا، نحفها جدا وجعل سنامها نحيفا جدا فكان عاليا كالجدار المبني فكان عالي كان سندا يعني عاليا. طبعا ايه يدا رمية بالعلياء فالسندي، فالسند هو المكان العالي. نعم كذلك نعم. قال ومثل دعائم المتخيم يعني أرجلها قد صارت نحيفة جدا، أرجلها قد صارت نحيفة جدا خلاص، ويعني صار السنام نحيفا جدا وعاليا وصارت أرجلها نحيفة جدا. هذا تفسير يعني يذكر ومشروع ومشهور، ولكن أعترض على هذا التفسير من جهتين، يعني أنا أخالف هذا التفسير من جهتين، جهة أدبية وجهة لغوية. وأنا أتكلم في الجهة اللغوية أولا ثم أتكلم في الجهة الأدبية لأنها هي التي تستمر معي. أما الجهة اللغوية فالذي يذكر في الشعر الذي رأيته إلى الآن والله أعلم أن الذي يحدث فيه، والذي أعرف أنه الواقع، أن الذي يحدث في سنام الجمل هو أنه يهبط وينزل، وكلما تعبت وهزلت في النهاية ماذا يحدث؟ كلما هزلت الناقة ماذا يحدث؟ يختفي هذا السنام حتى يكون أشبه بالظهر، لا أنه يكون نحيفا عاليا لأعلى. فهمتم؟ الذي أفهمه أنه يهبط يهبط يهبط لأنه يستهلك حتى يكون مستويا كالظهري. وجدت نوقا بهذا الشكل متعبة جدا تتعرض لجدب وكذا، فهي في النهاية استهلكت هذه الكتلة الدهنية الكبيرة التي هي السنام، فصار كشبه الظهر يعني كأنه ظهر فعلا، إلا أنه غير محدد، هذا كل ما في الأمر، لكن يكاد أن يكون ظهرا عاديا، لا أنه ينحف من الجانبين فيصير طويلا لا. الشيء الثاني قال ومثل دعائم المتخيم يعني أنها أن سوقها قد صارت نحيفة كهذه الأعواد التي تشد عليه، لا أصلا سوق الناقة نحيفة حتى لو كانت قوية وكانت في حتى لو كانت ناقة سمينة فسوقها نحيفة أيضا، سوق الناقة لا تسمن، أرجل الناقة لا تسمن مهما سمن جسمها هي لا تسمن، هي جلد على عظم هكذا وبعض العروق أو بعض اللحم العضلات الخفيفة، هي لا تسمن كأرجل الجاموس والبقر لا تسمن. فهمتم؟ هذا من الناحية اللغوية. وأما من الناحية الأدبية فالسياق لا يسمح بذلك، السياق أليق بأن يكون هذا بأن تكون هذه الناقة قوية، السياق الذي قبل والذي بعد يعني السياق من قبل وبعد كما سنرى الآن. يقول انظر هذا التصوير الصوتي والمرئي، بركت على ماء الرداع كأنما بركت على قصب أجش مهضم، بركت على ماء الرداع، ماء الرداع يعني هي وصلت خلاص انتهت، وصلت بعد طول السفار أبقى لها كذا وكذا، صارت عندي أنها صارت قوية، أنها بقي سنامها عال، بقي سنامها عال، وبقيت هذا تفسيري، وبقيت أرجلها قوية مثل دعائم المتخيم، دعائم المتخيم قوية، هذه الخيمة التي هذه الأعمدة التي ترشق في الأرض وتشد عليها الخيمة تكون قوية، وإلا فما مناسبة مثل دعائم المتخيم؟ فقط النحافة، الرمح نحيف، العود نحيف، لو أنه يقصد الضعف فالعود نحيف أيضا، ولكنه يقصد القوة فيما أراه، وهذا الأنسب بالسياق. يقول بركت على ماء الرداع كأنما بركت على جش على قصب أجش مهضم. الأجش هو اسم صوت، أجش الكف اسم صوت والمهضم يعني المكسر. يقول بركت على ماء الرداع، الرداع اسم مكان فيه ماء فيقال ماء الرداع. كأنما يعني كأنها بركت على ماذا؟ على قصب يعني على حطب أجش، إذا بركت عليه أصدر هذا الصوت مهضم يعني مكسر. هذا البيت يفسر أيضا بتفسير، يعني هناك من يفسره بأنها بركت على هذا المكان على ماء الرداع فاكتشفت أنه لا يوجد ماء بدليل أن هذا القصب يعني خرج منه صوت التكسر، هذا يعني قصب أو حطب مكسر، هذا البوص يعني في مصر البوص، هذا القصب مكسر وجاف حتى أنه له صوت أجش يخرج منه إذا جلست عليه، فكأنها وصلت إلى الماء فكشفت أنه لا ماء. ولكن هناك تفسير آخر وهذا أولى وأنسب بالسياق، وهو ماذا؟ ويؤيده كل ما بعده، وهو أنه بركت على قصب أجش مهضم، نعم يقول بركت على ماء الرداع كأنما بركت على قصب أجش مهضم، يعني هي التي هي التي تخرج هذا الصوت، هذا الصوت يخرج منها هي، فهمتم؟ يعني هي كأنما بركت على ماء الرداع كأنما بركت على قصب أجش مهضم، يعني هي لم تجلس على على على حطب في الحقيقة، هي تبرك وتخرج هي هذا الصوت، فهمتم؟ تبرك وتخرج هي هذا الصوت، وكأنها يعني من لا ينظر إليها يظن أنها جلست على قصب أجش يعني يخرج صوتا أجش مهضم يعني مكسر، على قصب مكسر يخرج هذا الصوت لشدة ما يختلج في صدرها من الصوت وتخرجه من حنجرتها وهي تجلس، وكأنها فيها بقية قوة مع بقية مع شيء من المعاناة، فهو يقول إنها قوية فجلست هي تصدر هذا الصوت هكذا، يعني أيضا هذا من أثار قوتها أنها تقاوم، فهمتم؟ أنها تقاوم، نعم. ويؤيد ذلك أنه يصفها يصفها بعد هذا البيت، يصفها بقوله مباشرة وكأن ربا أو كحيلا معقدا حش القيال به جوانب قمقمي، يقول وكأن ربا أو كحيلا معقدا حش القيان به جوانب قمقمي، الرب هو الدبس يعني عسل الفواكه يخرج من التمر والرمان ونحوهما، يعني الدبس هذا معروف، والكحيل هو القطران القطران، فيقول كأن ربا أو كحيلا معقدا، معقد يعني يعني سخن على النار حتى انعقد يعني حتى صار يعني متماسكا قويا لدنا كالعسل يعني، وكأن ربا أو كحيلا معقدا وكأن ربا أو كحيلا معقدا حش القيان به جوانب قمقمي، يعني القيان هو الإماء أو الفتيات، أتينا في هذا القمقم، القمقم هو إناء صغير، القمقم إناء صغير وضع فيه هذا الدبس أو هذا القطران وحش العيان، حش يعني يعني أوقدوا، حش يعني أوقدوا، حش القيان به جوانب قمقمي، يعني وضع هذا الكحيل أو الرب في في هذا القمقم وأشعل النار على جوانبه فأخذ يغلي ويسيل ويتقطر في النار هكذا، هذه الصورة. يقول حينما جلست خرج منها عرق ملبد كالدهن، وهذا يخرج من النوق، علمت أنه يخرج من النوق، يخرج شيئا هكذا معقودا كالعسل وكالدهون كالسائلة، لا يكون خفيفا كالعرق العادي كالماء، لا يكون هكذا ويعلق بالشعر ويجف عليه، فرأيت بعض الجمال ترون على سنامها هكذا كالقشرة، ليس كذلك، ترون قشرة دهنية، هذه القشرة هي الدهون التي خرجت منها التي بردت مع الهواء وتجمدت، نعم. فيقول وكأن ربا أو كحيلا معقدا حش القيان به جوانب قمقمي، انظر إلى الصورة، يقول وهي تجلس هكذا يتقطر من جسدها هذا الشيء، وكأنك أتيت بالرب أو بالكحيل بهذا الدبس أو بالقطران ووضعته في إناء وأشعلت القيان النار عليه فأخذ يغلي ويتقاطر في النار هكذا ويسيل، فهو هكذا يفعل في الناقة. انظر الصورة وكيف أن العين تناظر بسرعة بين الناقة نفسها وبين اضطرام النار، يعني أنت تنظر إلى الناقة وهي تتقطر، وتنظر بسرعة إلى الإناء وهو يتقاطر منه هذا والنار تغلي تحته. هذا تصوير عال جدا يصور قوة الناقة، وكأن الناقة هي القدر الذي يغلي، وهذا الذي يخرج منها كأنه الذي يتقاطر القطران أو الدبس الذي يتقاطر من هذا الإناء الذي يغلي، وتحته النار، وكأن هناك نار في داخل كأن هناك نارا في داخل هذه الناقة، فصارت كالقدر الذي يتقاطر منه هذا الشيء. هذا ما أراه ويبدو لي، هذا ما أراه ويبدو لي. نعم، ناقة كذكر النعام في الزعامة والقوة، ثم هي كالنار يتقاطر من عليها القطران أو القطران أو الدبس هذا. ويؤكد هذا المعنى أكثر وأكثر أنه لا يقصد ضعفها، هو لا يقصد ضعفها في كل ما ذكرناه، لا يقصد ضعفها في هذا البيت الأخير يؤكد أكثر أنه لا يقصد ضعفها. كذلك هذا البيت الأخير حينما يقول ينباع من ذفر غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المقرم. انظر، هذا آخر بيت يختم به، فكيف نفسر البيت الآخر على أنه على أنه من ضعفها ونحافتها وكذا أنها صارت يعني من هزالها؟ لا، مما يؤكد أكثر أن المراد قوتها وأنه لا يقصد ضعفها أنه يقول يختم هذا الفصل في الناقة بقوله ينباع من ذفر غضوب. ذفر غضوب يعني كمن أذن غضوب، يعني من رأس غضوب، من جلد غضوب. والذفرة هي العظم الناتئ خلف الأذن، العظم الناتئ خلف الأذن. أنت إذا نظرت خلف هذه الغضروفة، خلف هذا الصوان الأذن، وجدت عظما ناتئا هكذا وحده، عظم يعني مباشر. يقولون إن الناقة تعرق كثيرا من هذا الجزء، يخرج العرق كثيرا من هذا الجزء. نعم، فيقول ينباع من ذفر غضوب، يعني هذا ينباع يعني ينبع ويسيل، من ذفر يعني من عظام هذا الجزء الناتئ خلف الأذن، غضوب من ناقة، من ذفر ناقة غضوب، من ذفر ناقة غضوب. غضوب يعني كثيرة الغضب، بعد أن آذاها القط وبعد أن أرهقها القط وكذا، هي ما تزال قوية كثيرة الغضب، غضوب. ومع كونها غضوب ليست صغيرة هكذا ضعيفة فيستهان بها وبغضبها، لا، جسرة يعني ضخمة، جسرة ضخمة. هذا العرق وهذا الشيء الذي ينزل كالعسل وكالدبس وكالقطران ينباع من ماذا؟ يخرج ويسيل من ماذا؟ من ذفرة. ولماذا يذكره؟ نحن علمنا أنها تخرج خلاص منه، ألم نعلم أنه ينزل منها؟ لكنه أراد الآن أن يصور منطقة جديدة أو أن يحدد المكان الذي ينزل منه هذا، وأراد أن يصف الناقة نفسها ويختم فصل الناقة. فأراد في الحقيقة هنا فيما يظهر لي وصف الناقة نفسها، لا النزول، وأراد معها تحديد مكان النزول ربما. قال ينباع من ذفر غضوب جسرة زيافة، يعني تمشي تهز يمينا وشمالا، يعني أماما في الأمام وفي الخلف، كمشية الحمامة، كمشية الحمامة، مثل الفنيق المقرم. الفنيق هو الفحل من الإبل، الفنيق هو الفحل من الإبل، يعني الذكر الكبير من الإبل. والمقرم الذي لا يستعمل في الركوب وإنما يجعل للنسك، حينما يكون الفحل عتيقا، عتيقا يعني كريما، يعني ذا نسب، ليس عتيق يعني مسن، لا ليس شرطا، عتيق يعني ذا نسب، أن يكون ذا نسب، أن يكون ذا سلالة، أن يكون جيدا، هذا لا يركب، يجعلونه لماذا؟ للقاح. وهذا يكون قويا لأنه يكون دونه جيدا ولا يركب، يرعى ويفعل ما يريد، فيكون قويا جدا، بخلاف الناقة التي تحلب والتي تلد والتي يسافرون عليها إلى آخره. فيقول زيافة، وأيضا مثل الفليق المكرم، مثل الفحل الذكر الذي لا يركب، الذي خصص وكرم. انظر، هكذا نرى البيت يكاد يقطع، أو هو يقطع بأن المراد هو القوة، وأن المراد هو القوة حتى في كل ما سبق. نعم. وهكذا ترون آخر الفصل يرد على أوله، أليس كذلك؟ ترون الآن آخر الفصل يرد على أوله، بدأ بها قوية وبدأ بها مصرمة من اللبن، هذا يشبه هنا زيافة، وبدأ يشبه هنا الزيافة مثل يشبه هنا كونها مثل الفنيق المكرمي، وتمشي وتخطر وكذا وكذا مما ذكره، فهذا كذلك غضوب جسرة. فبدأ بها زيافة خطارة، وبدأ بها قوية، بدأ بها لا تلد ولا تحلب كالفحل تماما، وختم كذلك بكونها زيافة وبكونها قوية وبكونها مثل الفحل. يعني بدأ لك برحلة وذكر ما فيها من القوة، من قوة هذه الناقة، وصورها لك، وأتى عليها هذا القط الذي يعطل طريقها والذي تغضب منه وكذا وكذا، ثم في النهاية وبعد هذه الرحلة وبعد كل شيء وبعد طول السفر الذي ذكره، بعد طول سفرها وأنها بركت على ماء الرداع إلى آخره، هي باقية على قوتها، هي كما نشأت زيافة، كما بدأت في رحلتها زيافة مثل الفنيق المكرمي. وهذه الصفات ذكرها في مطلع الفصل. تخيل لو أنك الآن أردت أن تصنع من هذا مشهدا سينمائيا، وأن الرحلة بدأت، تلخص فيلما كاملا في هذا الشكل، بدأت زيافة وكذا ومرت، والليل وليل يأتي وليل يذهب وهكذا، وليل يأتي فيه قط وتجري وتفعل وإلى آخره، ثم حطت نفسها بعد ذلك وهي تغلي من شدة المشي في هذا الوقت أو طول هذه المدة وكذا، وينزل منها هذا وهي كالقدر تحته النار، فينزل منها هذا الدبس أو هذا القطران إلى آخره، ثم في النهاية هي ماذا؟ زيافة أيضا، تمشي مرة أخرى، وزيافة وقوية مثل الفنيق، ومثل الفنيق المكرم، مثل الذكر الذي لا يركب في قوتها، لخصت في ذلك. عليك أن تفكر فيما فكر فيه عنترة حينما قال هذا الكلام. وهذا طبعا يؤيد أنه حينما قال أبقى لها طول السفار مقرمدا سندا كمثل دعائم المتخيم، ومثل سندا ومثل دعائم المتخيم، يعني أنه أراد القوة ما أراد الضعف والهزال. السياق كله كذلك. نعم، فكر فيما فكر فيه عنترة، فكر فيما أراده. الكلام بالفعل ليس شيئا هينا، هناك عمق وهناك ألغاز وهناك أشياء لم تفتح بعد، وهناك أبواب تحتاج إلى أن نفتحها وإلى أن ننظر فيها. نرى الأبواب لكن لا ندري كيف تفتح. الآن مررنا على عدة أبواب، نعلم يقينا أنها أن فيها شيء، نعلم يقينا أن فيها شيئا، ولكن ماذا وراءها لم يسعفنا الوقت والأمر لذلك بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.